أهلا وسهلا بكم في لقاء جديد في نادي قراء صالون تفكير، وبنستكمل في النادي بنستكمل في النادي مناقشة كتاب مفهوم النص لدكتور نصر حامد أبو زيد، وانتهينا من التمهيد بتاع الكتاب وانتهينا من الباب الأول الذي يحتوي على 5 فصول، والنهاردة بنبتدي في الباب الثاني، وبنبتدي في الفصل الأول من الباب الثاني من الكتاب. فأهلا بكم ومرحبا في هذا البث. أهلا بكم، وديت الموسيقى ديت من ألحان أنطونيوس نبيل مهداة إلى القناة، فبنشكره عليها. ومعانا النهاردة في اللقاء الآن هادي وشادي، ده ممكن تبقى أغنية، ومحمود، فبنرحب بيهم. وزي العادة برضو احنا هنحاول نعمل ملخص للفصل اللي احنا بنناقشه النهاردة، ومحمود شكله جاهز لانه يعمل تلخيص، بحيث ان احنا المشاهدين اللي بيتابعونا على ويشوفوا الفيديوهات يبقوا على خلفية عن الكتاب او عن اللي احنا بنناقشه، وايضا بالنسبة للناس اللي ما قرتش او ما كملتش قراية انها برضه تبقى على خلفية. فتفضل يا محمود، معك المايك. طيب، بسم الله. ده الباب الثاني، الفصل الأول، بعنوان إعجاز القرآن. وبس أنا بعتذر يعني في الأول إنه على جرعة الفلسفة المفسفة في الفصل دوت، وبعتذر برضو عن ممكن أقول التلخيص المخل اللي هقدم، ومعلش يعني انا هقول بقى بشكل ملخص كده، ولو في حاجه غلط استاذ جمال يلم وراي. فالفصل اللي بيناقش 5 نقاط، في الاول بيعرف الاعجاز وبيقول ان المعجزه اللي بيجي بها النبي هي بتبقى شيء خارق بيعجز الناس، وبعد ما يعجزهم بيخليهم بيعتبر ده كدليل على صدق النبي ده. وضرب أمثلة بسيدنا موسى، إنه كان الثقافة في التوقيت دوت كانت السحر، فجات المعجزة بسحر يضاهي سحر السحرة، ومن خلال المعجزة دي تقام الحجة على من السحرة تقام الحجة على الناس، فالمفروض ان هم يصدقوا برسالة موسى. ونفس الحال سيدنا عيسى، انه كان التوقيت ده الناس اشتهرت بالطب والتداوي، فكان بيبرئ الأكمه والأبرص، فلما الأطباء يشوفوا الإعجاز دوت فتقام الحجة وبالتالي يصدقوا نبوة النبي. فبيقول إن القرآن بقى على خد نفس شكل الإعجاز، لكن أخذ صفة جديدة، إنه كان هو في ذاته هو المعجزة، وهو كمان الوحي المفروض الناس تؤمن به. فهو بتعبير ابن خلدون اشترك فيه الدلالة والمدلول، يعني الحاجتين مع بعض، المعجزه المفروض هتصدق اللي الناس هتشوفها علشان تصدق، وفي نفس الوقت هو نفسه في ذاته هو الوحي او الرساله اللي المفروض توصل للناس، وان ده شيء تفرد بيه القران، وان الاعجاز كان على العرب في التوقيت دوت اللي كانوا مشتهرين بالشعر، وبالتالي جالهم اعجاز من نفس ذات الشيء اللي هم مشتهرين بيه او بارعين فيه، اللي هو الايه الشعر واللغه. فبيبتدي في استعراض النقطه الاولى القران والشعر، وبيقول ان القران نفى عن نفسه صفه الشعر، ونفى عن النبي انه شاعر، وده نتيجة تصورات الناس في التوقيت دول عن إن الشاعر بيجيله أو عنده قرين من الجن هو اللي بيوحيله بالشعر. فالقرآن بما إنه وحي من الإله بقى مش من الجن، فبالتالي نفى القرآن عن نفسه صفة الشعر، ويعتبر إيه أخذ موقف معادي من الشعر علشان التصورات اللي موجوده عند العرب في التوقيت دوت عن ايه الشعر والشعر. لكن ده ما كانش هو الموقف بعد كده، لما هيروح الرسول المدينه هيبتدي بقى القران ما يعديش الشعر ولا حاجه، واستدل بان يعني دكتور نصر استدل انه الرسول نفسه كان عنده شعراء زي حسان بن ثابت وغيره اللي كان بيستخدم أشعارهم في خدمة الرسالة، وبالتالي الموضوع كان مجرد موقف نتيجة التصورات اللي كانت عند الناس وليس ذمًا للشعر في ذاته. واستدل كمان بكلام ابن الأنباري باستعانة ابن عباس بالشعر العربي علشان يفسر كلمات القرآن الغريبة. دي كده ايه النقطة الأولى. النقطة الثانية القرآن والسجع، واستعرض فيها الدكتور نصر رؤية الإمام الباقلاني الأشعري، ونقدها برفض اعتبار القرآن شعر، وإنه الشعر له بيت وقافية، وإن القرآن ما ينفعش إن إحنا نطلق عليه. صحيح هو يتشابه في من ناحية السجع، لكن الباقلاني رفض فكرة السجع دي وقال إنه لأ، أنا ما ينفعش نعتبر القرآن نطلق عليه نفس الألفاظ اللي بنطلقها على الشعر، ونقول إن دي آية ما ينفعش نقول إن ده بيت شعري وكده. لكن اضطر من وجود اصلا ان القران فيه هذا النغم اللي في اخر الايات، زي مثلا لما نقول ياسين والقران الحكيم انك لمن المرسلين على صراط المستقيم، كل اخر الايات دي، فاضطر الامام البقلاني ان هو يطلق عليها اسم التجنيس. لكن ده كان يعني ايه هو نفس مفهوم السجع، لكن هو بيحاول ايه ينتصر للقران، فبينفي عنه صفه الشعر، وبينفي إيه كل الاسامي اللي بتتشابه مع الـ البيت والقافيه والكلام ده، فبيحاول ان هو ايه يخرج من المسميات دي، فسماها التجنيس. بعد كده في النقطه الثالثه بيستعرض الاعجاز خارج النص، بيحاول ايه ينتصر للقران، فبينفي عنه صفه الشعر. صوتك بعيد شوية. طيب استأذن. كده كويس، كده كويس، يعني خليك قريب من المايك تقريبا. النقطة الثالثة الإعجاز خارج النص، استعرض فيها بقى رؤية المعتزلة، واللي بتقول بحاجة سموها الصرفة أو الصرفة، مش عارف صراحة سمعتها بالنطقين، ناس بتقول عليها الصرفة وناس بتقول عليها الصرفة والصرفة، مش عارف أنا الصرفة بتاع. ماشي الصرفة ماشي، إنه يصرف الناس عن فيبقى الصرفة. الصرفة دي ببساطة كده يعني إن القرآن هو مش معجز في ذاته، يعني بمعنى إن الناس مش تقدر بقدراتها البشرية إنها تأتي أو تأتي بمثله، لكن ربنا صرف البشر عن ان هم يجيبوا شيء مثل القرآن. ده كده ده معنى الصرفة، ان القرآن الانسان او البشر يقدروا يجيبوا زيه، لكن ده ما حصلش لان ربنا صرف البشر عن ان هم يجيبوا شيء زيه. وده طبعا ناتج من تصور المعتزلة ان اللغة هي صناعة بشرية، ان الانسان هو اللي اخترع اللغة وبالتالي يقدر ان هو يجيب نص مشابه للنص القرآني. النقطة الرابعة هو الإعجاز في النص ذاته، ورجع تاني بيستعرض رؤية الإمام البقلاني بأن القرآن معجز من داخله مش من خارجه زي ما بيقول المعتزلة، لكن مش من باب الإخبار بالماضي والمستقبل، لأن ده موجود في كتب تانية زي العهد القديم والعهد الجديد. لكن من باب إنه كلام إلهي قديم. ودي رؤية الأشعرية اللي هي بتنظر للقرآن إنه هو مفارق من ناحية إنه هو كلام من عند ربنا. لكن ما الإمام البقلاني ما قالش إيه وجه الإعجاز، وقعد ينتقد أو يعني يرد الأشعار المشهورة زي امرؤ القيس وغيره، ويقول إنها دي ضعيفة من جهة البلاغة، ويقول إن دي لغتها رقيقة لانتصاره لأن لغة القرآن هي الأفضل وهي الأحسن، لكنه ما قالش أحسن وأفضل في إيه بالظبط. وبعدين بعد كده اضطر إنه يقول إن الإعجاز في القرآن سره إن إحنا مش قادرين نعرف إيه هو إيه الإعجاز بالظبط. يعني الغموض إننا مش قادرين نعرف إيه هو الإعجاز، اعتبره الإمام البقلاني إن هو ده في حد ذاته هو الإعجاز. وطبعا المعتزلة انتقدوا الرؤية دي، وابتدوا بقى ايه، ابتدى دكتور نصر يعرض باستفاضة آراء المعتزلة في الجزئية دي، انه بما انه هو كلام نازل للبشر يبقى لابد من البشر يقدروا يعرفوا ايه وجه الإعجاز فيه. وابتدى يستعرض كلام الإمام عبد القاهر البرجاني، وقال إنه شايف إن اللغة، بما إن هو شايف إن اللغة من صنع البشر والرسالة لازم تتوافق مع فهم البشر، يبقى لابد إن إيه إنها تكون يكون الإعجاز شيء إحنا نقدر نستعرض ونفهم إيه هو بالضبط الإعجاز ده. وبعد كده جاب رؤية أبو هشام اللي حدد بالضبط إن الإعجاز هو في فصاحة التركيب في الألفاظ القرآنية، وقال إن الإعجاز هو راجع للفصاحة اللغوية اللي كانت موجودة في ألفاظ القرآن. وبعد كده جيت الميزو القاضي عبد الجبار وحدد بقى مفهوم الفصاحة دي، إنه الفصاحة راجعة لاختيار الكلمة، وحدد ثلاث معايير أساسية اللي هم الإبدال والموقع والإعراب. يعني ببساطة الإبدال يعني ليه أنا اخترت الكلمة دي ما اخترتش غيرها من الكلمات اللي ممكن تؤدي نفس المعنى، واختياري للكلمة المعينة دي هو ده يعتبر إيه أكثر فصاحة. يعني اختيار الكلمة معينة تعتبر إيه طالما بتؤدي لوصول المعنى بأفضل شيء، يبقى ده هو ده مفهوم الفصاحة. الحاجة الثانية الموقع اللي هو التقديم والتأخير، ليه قلت الكلمة دي قبل الكلمة دي، تقديم والتأخير في الجملة ده يعتبر من الفصاحة. المعيار الثالث هو ايه؟ الاعراب. ليه الكلمة جت بالاعراب الفلاني ما جاتش بالاعراب الفلاني؟ ده يعتبر الايه؟ الجزء برضو من الفصاحة. والتلات معايير دي هي اللي اعتبر بها نظم القرآن نفسه معجز. اخيرا بقى بيعلق هو على كل الكلام بتاع الأشعرية والمعتزلة، وبيقول إنه هم القدماء، قال كده بصفة عامة، إن القدماء أغفلوا استبعاد مفهوم الإيقاع، وبيسموه اللي هو الإيقاع ده اللي هو جاي من الموسيقى اللي احنا بنسمعها في اللي ناتجة عن السجع، باعتبار إن هم ركزوا على مفهوم الفصاحة في النص وأغفلوا فكرة الإيقاع نفسه لما الإنسان بيتكلم بالقرآن زيه زي الشعر. وقال إن القرآن هو أصلاً بيقرأ بنغمة معينة، والنغمة دي بتدي موسيقى معينة، وإن ده يعتبر جزء من صور الإعجاز اللي القدماء أغفلوها. ده كده باختصار يعني ملخص الفصل، والفصل يعتبر من أطول الفصول الموجودة في الكتاب. وإليك الكلمة وصلنا. شكر موصول لك يا محمود، أنت عملت يعني مجهود كبير يغفر لك ما تقدم، مش بقى وما تأخر، بس ده شغل كويس أحييك عليه. هو إحنا هنا طبعا في الباب ده و قدامي الآن اللي طلب الكلمة هادي، وبعدين أسماء، وبعدين مها، وبعدين شادي. بس أنا أحب أقول كمان إضافة على الكلام اللي قاله محمود، إنه الباب الأول كان بيحاول يوصل الظاهرة اللي اسمها الوحي والظاهرة اللي اسمها القرآن بالثقافة وبالواقع من خلال الفصول الخمسة اللي احنا شفناها، بيحاول ينتقل نصر أبو زيد اللي هو يعني مثلا كان سماها إن النص منتج ثقافي. منتج ثقافي يعني يعني بيتأثر بالبيئة وبيتأثر بالواقع واحتياجاته وأسئلته. الجزء الثاني بقى، لأنه طبعا الناس كلها اللي كانت بتحمل على نصر أبو زيد يقول لك ده حول لنا القرآن لمنتج ثقافي، وفي نفس الوقت برضه هو كان بيقول إن القرآن منتج ثقافي ومنتج ثقافي. فهو هنا بيحاول في الباب الثاني بيتكلم على آليات النص ذاته بقى في إنتاج هذه الثقافة اللي احنا بنسميها الثقافة العربية الإسلامية. يعني في دراسات كتيرة عاملها مش محمد أحمد خلف الله بقى، لأن في تشابه كبير جدا بين الاسمين. أحمد خلف الله أحمد، فهو الاسم قريب من بعض يعني، برضو ده أستاذ لغة عربية في آداب اسكندرية برضو بعد كده، وزغلول سلام برضو عمل شغل كتير على الموضوع ده، اللي هو ايه الدور اللي قام به القرآن في تشكيل العلوم اللي احنا بنسميها ايه العلوم العربية والثقافة العربية ده دي. فنموذج منها من خلال هذا الفصل، او الباب كله طبعا هيبقى كده، لكن من خلال هذا الفصل بقى ازاي محاولة المسلمين التعامل مع القرآن ولدت مفاهيم، لأن رسالة الماجستير بتاعت نصر أبو زيد كانت عن مفهوم المجاز عند المعتزلة. يعني الدور اللي قام به فرقة زي المعتزلة وتصوراتها عن اللغة وعن البلاغة عفوا في تشكيل مفهوم المجاز وتشكيل كثير من المفاهيم البلاغية اللي سادت في في في في الفكر والعقل العربي أو عند العرب عموما والمسلمين، ودور القرآن في تشكيل هذا الأمر. فإحنا في هذا الفصل بنتناول جانب من هذا الموضوع من خلال البحث عن قضية إعجاز القرآن. وقضية إعجاز القرآن دي قضية هنسمع بقى طبعا كلام أنا متأكد من مها ومن من من شادي ومن هادي، ومحمود هيدافع برضو كده، أنا متوقع يعني الحاجات دي هتحصل. بس هي إيه؟ لب البحث عن موضوع إعجاز القرآن هو البحث عن الصفات المميزة للقرآن. يعني زي ما شادي بيقعد يقول طول الوقت عن الكلام، ما هو أكيد طبعا في كلام عام، الكلام بتاع اللغة العربية موجود قبل مني وقبل محمود وقبل مها وقبل أسماء وقبل منى، لغة موجودة قبل منا، لكن كل واحد منا بيستخدمها بطريقة اللي بتخلي ليا أسلوب في الكلام، والمحمود أسلوب في الكلام، والهادي أسلوب في الكلام، والأحمد خفاجي أسلوب في الكلام، وياسين أسلوب في الكلام. فاللغة العربية موجودة قبل الوحي، لكن أكيد الوحي القرآني له طريقة مخصوصة في استخدام الإيه؟ اللغة وتوظيف. فالبحث بتاع البلاغ بتاع الإعجاز عشان ما تخشوش في الدائرة اللي هي بتاعت إيه بقى، إزاي نتكلم على إعجاز القرآن وهو كلام زيه زي أي كلام، وواحد يقول لك إيه بقى، طب ما كل الكلام الأساطير والقصص اللي موجودة في القرآن دي ما هو موجود زيها في التوراة، وموجود الحصان المجنح موجود في الثقافات اللي كانت موجودة قبل كده، إيه الجديد بقى اللي جابهولنا؟ لا، الفكرة هنا إن أنت بتبحث عن السمات المميزة للإيه؟ للقرآن. أنا يعني هشعب شوية عن الموضوع. سيد قطب لما كتب ثلاث مقالات عن التصوير الفني في القرآن سنة 39 ونشرهم في المختطف، وبعدين خلال فترة الحرب العالمية الثانية قاعد يكتب على التصوير الفني في القرآن الكريم، وبعدين نشرها في مجلة الرسالة، نشر أجزاء منها. فنجيب محفوظ وهو لسه بقى شاب صغير كده وبيكتب، نجيب محفوظ اتفتح حوار يعني في مجلة الرسالة، الناس بقى تنقد سيد قطب عن الكتبه، عن ان هو بيحاول يدور على ايه المميزات اللي بتميز القرآن عن غيره. فهو اتكلم على انه التصوير الفني اللي في القرآن وتصويره للمشاهد الحسية في ايه، في في في لغة بلاغية. فنجيب محفوظ سأله يعني، قال له ملاحظتين وسأله سؤال. السؤال اللي سألوا عليه نجيب محفوظ هو، طيب انت كلمتنا عن، انا بقول طبعا بلغة تانية دلوقتي، انت كلمتنا عن التصوير الفني في القرآن لكن ما قلتناش القرآن ده شعر ولا نثر. وفي حوار موجود في مجلة الرسالة سنة 45 صيف سنة 45 حول الموضوع ده، وانا بدعي ان هذا الحوار والإجابة بتاعت سيد قطب هي البذرة اللي اتبنى عليها رواية أولاد حارتنا. وأنا بعتبر رواية أولاد حارتنا، أنا خرجت عن الموضوع يعني بتاعنا اللي احنا بنناقشه، أولاد حارتنا هي محاولة لتأويل القصص اللي موجود في القرآن بصورة بلاغية بصورة أدبية. لكن نجيب محفوظ معتمد على السرد التوراتي أكتر من أي حاجة تانية، بس ده موضوع آخر. إذن هناك بحث دائم على إيه المميز للقرآن. فتحسين في المثال برضو لما كان بيسأل، قال إيه لما، هل القرآن ده نثر ولا شاعر؟ قال القرآن قرآن، يعني هو إيه، له صفات خصيصة به، لا هي النثر ولا هي الإيه الشعر. وإحنا هنرجع للكلام ده تاني. إذن الباب ده بنحاول نشوف إيه بقى الآليات بتاعت الخطاب، بتاعت الوحي، بتاعت النص، بتاعت القرآن التي استطاعت أن تشكل الثقافة، وبداية من هذا الموضوع. والآن هادي إلحق بقى عشان أنا كنت هستغل فرصة أن أنت مشيت وأدي الكلمة، فنبتدي بقى دلوقتي التعليقات. تفضل هادي، وبعد منه أسماء، وبعد كده مها، وبعد كده شاهد. تفضل. شكرا لك جمال، وشكرا لمحمود. بس بدي أشير لنوع من الالتباس أو عدم الوضوح في تقييس محمود، وهو راجع لنصر في الحقيقة. على الجرجاني ما قال أن البلاغة تتجلى في أو حدث البلاغة في الألفاظ والمعاني والنحو. هو قال بالفعل في التركيب، هو قال في التركيب، وقال بعدين نصر هو شيء أشبه بالأسلوبية اللي حكى عنه هلا جمال. يعني ميزة إعجاز القرآن في أسلوبه يلي هو تركيب الجمل وتركيب الكلام، ليس في اختيار الكلمات. الكلمات هي نفسها العربية كلياتنا بنستخدمها، قد نستخدم بعضها أكثر من بعض أو لأنه التركيب اللي هو يسمى أسلوبية، وهذا درس أدبي يعني قائم. على هذا بس بالنسبة للجرجاني. هلا برجع بقى عودة على بدأ، وأقول إنه القصة كاملة تكمن في بداية ما تكلم فيه نصر، وقال نقلا عن الإتقان في علوم القرآن عن السيوطي الذي نقل على الجاحظ. بالمناسبة أنا ما لقيت عن الجاحظ، العبارة لما بيقول إنه سمى الله أو المسلمين الأحرى هن اللي سموا المصحف بدل ديوان سموه مصحف، يعني هو يقارن بالشعر. فالشعر القصيدة هي السورة، والآية هي بيت، ومجمل الأشعار لشاعر ما هو الديوان. بينما عند محمد هو يقول شيء أشبه بذلك، لكن كلامه الوحدة الصغيرة لا تسمى بيتا بل تسمى آية، والقصيدة أو مجمل هذه الأبيات أو هذه الآيات لا تسمى قصيدة بل تسمى سورة. ومجمل ما قاله محمد اللي هو ديوان محمد فينا نعتبره سمي مصحفا. هل هذه اللعبة هي اللي أوقعتنا لحد الآن بمشكلة أنه تغيير معاني الكلمات، تغيير معاني الأشياء أو الاتفاقات على الكلام. نحن نقول لما يكون الكلام منظوما أو مسجوعا مقفى فهو سجل، هنا يقول لك لا، لماذا لا؟ لأنه هذا الكلام غير. لماذا غير؟ فهو نفس الكلام. يعني أنا حطيت أمثلة بالهاي، لا تفرق كلام سجع الكهان عن، لا تعرف هل هذا كلام الله القرآن أم سجع الكهان، شبيه به تماما أو الإنصال. هلأ بغض النظر عن صحة هذه المنقولات لأنه كله منقول ونحن لا نعرف. فإذا يعني هو التمييز صار بالإيديولوجيا بالرغبة، يعني نحن نقول هذا ليس هذا، كما فعل الباقلاني. يقول لك مثلا أن السجع يتبع اللفظ لهذا يختلف عن القرآن. هذا التمييز، يعني أنه نحن كيف نعرف أنه هذا اثنين هم مسجوعين، اثنين هم مجنسين مثل ما بيقولوا، جناس يعني بالله، أو فيهم قافية. فلماذا هذا سجع ولماذا هذا القرآن؟ ما الميزة يعني؟ فطبعا غير عن التمييز الغيبي أنه هذا من عند الله وهذا من عند الجن، يعني هذا ما فيك تعرف. أنا كيف بدي أعرف؟ أنا هلأ جاء واحد اندونيسي او ما بعرف شو علمه عربي وجبت له نصين، يعني هو يفترض يعرف، او انا على الاقل اعرفه واقول له اذا كان هكذا فهو قران، اذا كان هكذا فهو سجع كهان. ماشي، هذا لا نراه، او هذا شعر من عند الجان، هذا لا نرى، لا نستطيع ان نميزه. فانا يعني اعجب من حالنا 1400 سنه أو أقل، يعني هو الكلام بالإعجاز نشأ في القرن الثاني الهجري والثالث الهجري بالإعجاز. يعني حار فطاحل اللغة وجحاجيح اللغة العربية بمعنى الإعجاز النظام ولا غيره، وابتكروا قصة الصرف لحل هذه المشكلة. أي مشكلة؟ كمان هون نعود على بدء ونقول ما الظاهرة التي يتصدى لها؟ لماذا اضطروا أن يراوغوا وأحيانا يكونوا يعني وقحين وصفيقين في كلام ليس له معنى ويضعونه في وجهك ويقول لك القرآن بليغ وانتهى؟ يعني أقف أنا مرعوبا، يعني ما الذي لا أفهمه هنا؟ لماذا هو بليغ؟ أنا كثيرة جدا الكلمات في القرآن الغامضة اللي لا يعرفونها لا المفسرين ولا البلاغيين ولا أحد، أقلهم كلمات الحروف المقطعة، يعني ناهيك بقى عن تعابير وتركيب أخرى عجيبة غريبة. هذا طبعا القرآن فيه ما هو جميل، يعني نستسيغه ونلتطفه وفيه تشابيه بليغة وفيه صور قوية والعاديات ضبحا وإلى ما هنالك على أفرادنا الخير. فيعني فيه، بس طبعا فيه كمان ركاك، يعني فيه أشياء اللي هي التشريع والقانون وبنات عماتك وبنات خالاتك وليس على الأعمى حرج ولا على فلان حرج ولا على، يعني هذا الكلام هذا أبدا ما هو بليغ، بل هو عبارة عن رصف يعني نوع من الليستة أو قائمة بالتسميات وما ممكن تكون بليغة عايش. فأنا هلا بدي أكد على شغلة، إنه نحن يعني لحد الآن لا نعرف هذه البلاغة، ليست محددة وهي يعني لعبة إيمانية أكثر منها. ولهيك مثلا صار في قسم منا راحوا عمال يدوروا على الإعجاز العلمي، لأنه ما عم يشوفوا الإعجاز البلاغي، ما لا يعرفوه، فبل يقول الإعجاز العلمي، يعني هو القرآن لازم يكون معجز بشيء ما، فيعني يختاروا الإعجاز العلمي. نعود على الظاهرة ما قدامك دي علشان ندي برضو فرصة ونعمل الدور. تمام، الظاهرة هي قسمين، الظاهرة الأولى وقسمين أنه هناك تحدي في المصحف نفسه وفي القرآن نفسه أن يأتوا بمثله، وما معنى مثله هذه ممكن نحكي فيها. والظاهرة الثانية اللي يفترض تكون ظاهرة ما لنا متأكدين منها كمان، أنه ما حدا تحدى. هذول الظاهرتين هن اللي أنشأوا هالهيكل الكبير لموضوع الأشخاص، وأنا بشوفهم هذول الاثنين مش صحيحات، هذا ممكن نحكي فيه بعدين. الشكر ليك. قبل ما أسماء تتكلم، إنه المفهوم اللي كان بيستخدمه الجرجاني هو النظم، وناصر أبو زيد له دراسة أصلاً كاملة عن النظم في عند الجرجاني، منشورها في كتاب إشكالات القراءة وآلات التأويل، ولذلك هو ما فصلش في مفهوم النص عن الموضوع، أشار إليه إشارة خارجية يعني. وحنكمل برضو الكلام، لأنه مفهوم النظم مفهوم واسع، ما هو ده دايما نصر أبو زيد بيتكلم على أنه إزاي الجرجاني صاغ مفاهيم كتيرة في البلاغة هي اللي سادت بعد كده، وما زالوا حتى أنت رحت ذاتك أنت نفسك رايح تسمع محمود أبو موسى، محمد أبو موسى في شرحه لأسرار البلاغة ودلائل الإعجاز، ربنا يديله الصحة يعني. أسماء تفضلي. مساء الخير. هو أنا اللي هتكلم في الحتة بتاعت يعني برضو الإعجاز، إن أنا ما بقاش قادرة أفهم حتة الإعجاز النص ذاته. ما هو دلوقتي أنا واحدة مثلا الشطرة في العربي أياميها أو من 1400 سنة كان هو في الجزيرة كانوا عندهم فصاحة وبلاغة في اللغة العربية، بس أنا دلوقتي مش كده، فببقى حاسه يعني طول عمري من زمان حاسه لو انا مش قادره اشوف الحته دي فيه، بحس ساعتها وانا صغيره يعني ان في حاجه ناقصه في ايماني، في حاجه غلط يعني، اذا كنت انا مش قادره اشوف الاعجاز فيبقى في حاجه غلط ان كل الناس شايفينها. دلوقتي بقت الاسئله اللي بتجيلي اكتر، طيب لو حد دخل الاسلام من بلغه تانية هو بالنسبه له مش هيبقى شايف الاعجاز ده، فهيبقى هو مش فاهم اصلا لغه عربيه يعني، ومهما درس ومهما شاف هو برضو مش هيوصل للمرحله بتاعه ال 1400 سنه اللي فاتوا لما كان عندهم الفصاحه دي في الشعر وفي البلاغه والكلام ده كله. فهل لازم احنا نفضل حاسين فكره الاعجاز في النص؟ يعني هل لازم يبقى في اعجاز ويبقى في النص برضو، ولا ممكن يبقى الاعجاز في حاجات تانية، ولا مش شرط يبقى في اعجاز اصلا؟ يعني انا الحته دي في حد الصوت عنده يا جماعه. اتفضلي كمل. فكره الاعجاز نفسه، مفهوم الاعجاز نفسه هو ده اللي بالنسبه لي مفهوم يعني في اشكاليه شويه. هل لازم يبقى في اعجاز؟ طب لو انا مش شايفه الاعجاز ده، ممكن لقصور عندي انا في اللغه، ممكن لحاجه لاسباب كتيره عندي انا مش قادره اشوفها، او في حاجات بقدر استوعبها وفي حاجات لا، بس هل ده معناه ان انا مش شايفه ده ففي حاجه غلط هنا، ولا هي ايه بالظبط؟ يعني مش عارفه نقطتي واصله ولا لا، بس بحس الفكره نفسها، فكره ان النص هو نفسه هو اللي معجز، دي بالنسبه لي انا صعبه ان انا استوعبها. بس كده. شكرا ليكي. هو السؤال ده سؤال محير، لأنه طبعا طول الوقت بنتكلم على أنه معجزة النبي محمد هي القرآن ذاته، مش المعجزة المادية زي ما ينسب مثلا للسيد المسيح من معجزات مادية رآها الناس اللي كانوا محيطين به يعني. وبرضو الإشكالية دي مطروحة حتى الآن، ما هو بيجي برضو أخونا مالك بن نبي وغيره فيجي يقول لك طب زي بيقول زي ما بتقول انت كده، طب المسلم بقى اللي هو ما يعرفش عربي ده هيعرف الاعجاز منين وهيؤمن بايه؟ فنيجي بقى، هل الاعجاز بتاع القران هو بقى في اخباره عن الغيب؟ فهو بقى عمل برضو حاجه كده. وبرضو حاجه جميله انا رصدت ده في الكتاب بتاعي توتر القران، في يوم من الايام ممكن نتكلم عنه، انه محمود شاكر اللي هو بقى يعني ايه ربط الشعر الجاهلي ببلاغة القرآن وحاول يعمل بلاغة جديدة اسمها يعني من خلال بلاغة القرآن، فهو اللي كان بيعمل التقديم لكتاب مالك بن نبي، فالتقديم للترجمة العربي يعني، ان مالك بن نبي كان كاتبه بالفرنساوي وترجمه وترجم الى اللغة العربية، تقريبا كان عبد الصبور شاهين اللي ترجمه. فتشوف بقى اللي بيعمل التقدمة للكتاب بينقد الكتاب على إنه ليس كتاب في بلاغة القرآن وإعجاز القرآن، هذا كتاب في حاجة تانية، في علم التوحيد مثلا. ففي الصراع ما زال موجود حتى الآن، وده برضو يجيبنا لحدة بقى الناس اللي بتعتمد على الإعجاز العلمي في القرآن والإعجاز العددي في القرآن، لأنه برضو يقول لك نفس الحكاية. إذا كنا هنتكلم عن الإعجاز البلاغي هنتكلم العرب بس، طيب ده حتى كمان لو كلمت العرب زي ما أسمعها خريج الجامعة وطالبة ومولودة في بلاد بتتكلم لغة العربية وبتقول لك طب أنا يعني لو ما شفتوش يبقى مش موجود، فما بالك بقى يبقى اللي بيشوفوا الإعجاز ده يعني 3 4 5 يعني، فين بقية المليار ونص اللي بيتكلم عنهم شاد هيشوفوا الإعجاز منين؟ فدي بقى نازل كده لك الإعجاز الإيه العددي والإعجاز العلمي وهكذا. المهم عشان ما اخدش من وقت مها، تفضلي يا مها. مساء الخير. مساء الخير. او ياسين طبعا طلب الكلمه، انا اسف، ياسين طلب الكلمه بعد شادي، تفضلي. انا احاول اجاوب اسماء على قد معرفتي، ان اساسا هي بنت فكرتها على خرافه اتقالت لنا ان هم كانوا فصحاء قوي وحاجه ما فيش بعد كده، وفجاه القران بقى يتحداهم في الفصاحه. فمن والمكتوب هنا في الفصل ده ان ربنا لما تحداهم ياتوا بايه من مثله او ياتوا بعشر ايات مش عارفه قران مثلي حاجه زي كده، كل ايات التحدي دي ما فيش حد زي ما هادي قال كده، ما في حدا دخل التحدي ده، ما فيش حد دخل التحدي ده. طبعا ما فيش غير الامثله العبيطه اللي جت بعد كده، مسيلمه كذاب وواحده تانية كده ذكر اسمها، كتبوا كلام كده يعني يحاولوا يسجعوه كده او يخلوه ماشي بالريتم بتاع القران يعني، لكن طبعا ما فيش فيه معنى ولا فيه ولا له اي عمق يعني. فأم اللي اعجزهم مين بقى؟ مش ان هم ما قدروش يتحدوا القران، ان ربنا هو اللي اعجزهم، هو اللي منعهم ان هم يقدروا يتحدوا القران وياتوا بمثله. دي بقى يعني قمه المهزله. متخيل انت لما تقول للواحد انا هلاعبك مثلا بعد اسبوع ريست واشوف مين فينا اللي دراعه اقوى، فهو يروح بقى يتمرن عشان يكبر عضلاته ويجي يعرف ينزلني ويغلبني، اقوم انا ابعت له اللي يكسر له دراعه، ابعت له اللي يكسر له دراعه عشان من اولها كده لا يعرف يقوي نفسه ولا يعرف يخش في التحدي بتاعه. يبقى اللي انا بعمله ده اسمها بلطجه، مش قدره، مش ده اله كل القدره، ده يبقى تحدى علشان خاطر يعجز الناس بقدراته اللي هي فوق البشر كلها. وصلت الفكره يعني؟ فانا مش متخيله ازاي يقولوا كده يعني. هم قالوا مثلا في الرسالات السابقه زي الانجيل والتوراه كانت بتبقى المعجزات من جنس الشيء اللي هم بيعملوه. متفوقين في الطب مثلا يجي لهم عيسى اكثر تفوقا، يجي لهم موسى اكثر تفوقا في السحر، فيبقى اكيد محمد جه اكثر تفوقا في اللغه. هو جه اكثر تفوقا في اللغه فعلا، بس بطريقه ايه؟ مش الناس دي بتكتب شعر وفصيحه وبتاع فانا هدخل عليكم وابهركم بحاجه واو عنها، لا. هو اول حاجه انا اول حاجه اقنع الناس دي ان انا نبي، الناس دي تصدق ان انا نبي. يعني ايه نبي؟ يعني بيجي له خبر السماء، فعلشان الناس دي تصدق الكلام ده انا هحكي لهم. هم عارفين ان في حاجه اسمها اهل كتاب وكان في رسالات سماويه سابقه وكده ما عدتش عليهم ولكن سامعين بيها يعني. فانا هقول لهم الاخبار اللي كانت عند الناس دي اللي لنا ولا هم نعرف يعني، انا محمد معاهم في نفس البيئه ونفس الثقافه وبتاع ولا عندي اي ادنى فكره عنه، فانا هجيب لهم ده اخبار السماء. هو ده النبأ يعني. هو القدماء اللي هم كانوا فصحاء دول ما يدروش حتى يفرقوا بين النبأ والخبر، بين أتى وجاء، بين الوالد والأب، ما فيش فرق بين الوالدة والأم، بين السنة والعام، بين الفعل والعمل، بين الزوج والباع، كل الحاجات دي عندهم زي بعضها، ترادفات لبعضها. يعني كل حاجة من دي لها معنى بنكتشفه من القرآن ذاته مش من المعاجم. فكل ده الحيرة اللي هم فيها دي، تخبط ده، والآراء اللي هم بنينها دي أنا مش عارفة هم بنينها بناء على إيه. يعني إذا كانوا الأشاعرة بيقولوا القرآن أزلي والمعتزله بيقولوا مخلوق، ودول بينسبوه لاشاعره بيقولوا ان ده صفه من صفات الله، في حين المعتزله بيقولوا دول فعل. ايه الدليل اللي في ايد الاشاعره عشان يقولوا ده؟ ده مجرد العقل كده يعني سرح وتخيل وتصور، تصور الله ازاي ومش عارف ايه وصفاته ايه وقالوا الكلام ده، لكن عنده دليل؟ جابوا لنا دليل من القران، ما حدش فيهم جاب دليل، هو مجرد ان هو دي تصورات يعني، فحاجه مش ممسوكه يعني ملهاش دليل. فانا متصوره ان القران لما نزل كانت اللغه بدائيه، اللغه كائن حي يتطور، كانت لغه الناس دي القوم دول اللي نزل عليهم القران لغه بدائيه لا لها قواعد ولا اي حاجه، وبسيطه وحروفها بسيطه. جه بقى القران طور اللغه، طورها، شال الترتب ده. يعني هم اذا كانوا الشعر بتاعهم بيحتمل شعر كذوب يقبل الترادف والحشو وكل ده، القصيده تبقى 100 بيت وهي في الاخر بتلف وتدور على معنى واحد ما فيش غيره، وحتى في الاخر يقول لك المعنى في بطن الشاعر كمان يعني قريته وصل لنا. فانما القران كل في دقه في المعنى، في دقه في اللفظ. لما يقول كلام كلمات الله، احنا متصورين انها زي الكلام اللي احنا بنقوله اللي هي كل ان كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربي، يعني معناها ايه؟ ان ربنا ده صرصار ما بيبطلش كلامه، وكلامه كتير كتير. كلمات الله هنا مقصود بقى الوجود، مقصود بقى الوجود. فهو الوجود ده الازلي ده بيعادله القران اللي هو قوانين الوجود، هو قوانين الوجود. فالقوانين، قوانين الوجود دي اللي بترد في القرآن، وطبعا الإعجاز في القرآن فقط مش في الرسالة، لأن الأحكام ما فيهاش إعجاز. الآيات اللي قالها برضو هادي دي كلها ما فيش فيها يعني كلام مباشر، كلام واضح، كلام مفصل نفسه، ولذلك هو بسيط زي النائب بيتكلم ببساطة الناس اللي بيخطب، بيكلم هذه العقول، فلازم يبقى بالبساطة دي. وكلمة البلاغة مش زي ما هم برضو قالوها لنا، البلاغة مش لازم يعني اسمها ايه حزلقة كده في الكلام مش عارفة. البلاغة هو طيب قدامك دقيقة علشان صوتك بدأ يقطع، قدامك دقيقة. طيب يعني البلاغ المبين ده، وما عليك إلا البلاغ المبين، يعني الواضح، انت توصل الرسالة بأقصر طريق وبأسهل طريق، دي البلاغة. مش البلاغة ان انا اكون فصيح ومفوه ومش عارفة، مش بانك تبقى راجل يعني خطيب زي الخطيب كده اللي هو له بيستعمل جمل وحاجات فيها تجيش العاطفة ومش عارفة ايه علشان يجذب انتباه المستمعين. لا، هو بيوصل الحاجة بأقصر طريق، ده التبليغ. خلص الوقت؟ بس علشان ندي برضه، ما هيجي الدورة شغالة يعني. طبعا مها بتنطلق، ده قريتنا الكلام برضه من رؤية محمد شحرور، ومن المبادئ اللي حطها محمد شحرور من خلال دراساته العديدة، بداية من القرآن والكتاب والتفرقة ما بين الاثنين وعدم وجود ترادف اللغة العربية. والإعجاز هنا هيبقى إعجاز في الإخبار عن الغيب، مش إعجاز من ناحية اللغة والبلاغة اللي ذكروا دولت. قدامنا دلوقتي طبعا شادي طلب الكلمة، وبعد منه ياسين. تفضل يا شادي. يا أهلا مستجم أهلا مشاهدين. في كذا نقطة يعني، طبعا قرأت الفصل بتاع الأستاذ مصر حمد أبو زيد، وهو فعلا زي ما جمال دايما بيقرر ان هو بيتفاعل مع الوعي الموجود الجامع الموجود لدى عامة المسلمين، وبيحاول يعالج تلك التصورات من خلال التفاعل مع تصوراتهم. بالنسبة لي انا ليا رؤية تانية ممكن تكون مغايرة، ولكن تتفق يمكن مع نفس الاداب بتاع الاستاذ نصر. فانا ارى مثلا موضوع كلمة المعجزة، أتكلم في نقاط سريعة، يعني معجزة، يعني كلمة معجزة نفسها ما وردت في القرآن جاد بمعنى السلبي، والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم. فالقرآن انتقد من يعتقد أن القرآن أن كتاب الله نزل بمعجزات، فهو نفى يعني نفى المعجزات ونفى من ادعى أن الرسل أتوا بمعجزات ليعجزوا الناس عشان يؤمنوا بهذا الإله. يعني هتبقى يعني مش منطقيا ان يكون الرسالات السماويه جايه زي نظام السحر بقى والشعوذه والدجل وان واحد يدي خوارق العادات. دي رؤيه، دي تصور عند بعض المفسرين. نعم ساد، ولكنه يعني ليست هي الرؤيه الوحيده لهذا النص في نص القران. يعني هناك من قال بعدم وجود معجزات حتى مش بس مع سيدنا محمد او مع جميع الانبياء. يعني فما فيش موضوع المعجزات ده تفسير اسطوري لكتاب الله. فهناك رؤى اخرى تعقلن القران تجعله اكثر منطقيه وما يكونش فيه خوارق للعادات. لا يوجد خوارق للعادات او السنن، لان ربنا سبحانه وتعالى خلق الكون بسنن واليات معروفه وقوانين معروفه لا يمكن ان يخلقها لاي بشر كان من كان. والله غير محتاج مثلا ان هو يعمل معجزه او ان يعجز الناس او يتحدى الناس عشان يؤمنوا به. يعني ده حتى مش منطق ان يكون اله يتنزل اله عن ذلك. فحتى موضوع احياء الموتى، يعني انا سؤال جاي هو سيدنا عيسى احياء الموتى، قلنا احياء الموتى موتى القلوب غير الاموات، الموتى غير الاموات. وكلمه الله لابد ان تحيا بها القلوب. فيعني تصور الميثولوجي للقران ده تصور ليس هو الوحيد، ممكن تقتنع به براحتك، بس هناك اناس اخرين مش مقتنعين ان في معجزات اساسا في القران ولا مع الرسالات. وحتى وأبرئ الأكمى لها تفسير والأبرص لها تفسير غير اللي احنا متخيلينه، لأن مشكلتنا ان احنا بنفسر القرآن على حسب اللغة العربية السائدة. ما بنفسرش القرآن او ما بنبصش القرآن من خلال كلماته هو الشخصية، يعني كلمات الكاتب. المفروض احنا نتبع الحروف ونشوف كيف جاءت في جميع السياقات عشان نوصل للدلالة المنطقية التي تتناسب مع العقل وعلى الإنسانية. يعني حتى البحر وشق البحر، البحر هنا ممكن تكون بحر العلم والعصا من العصيان. يعني وحتى ما سيدنا موسى عبر البحر وشق البحر، في نفس الآية نفسها ذكر اليم دايما مقترن بفرعون، يعني فرعون ما غرق في اليم ما غرقش في البحر. القرآن فرق ما بين البحر واليم، فده دليل إن هناك استخدام متميز للقرآن في كلماته، وإن ليس المقصود بالبحر والبحر بتاعنا ولا اليم واليم اللي انت متخيله. يعني دي في قراءات أخرى تانية، بس الوقت مش هيسعفني إن أنا أقول كل حاجة في الحاجات دي. هيجي لك الوقت، قدامك دقيقة. الموضوع ان القرآن طبعا كلام الله القديم، يعني انا ليه رؤية تانية مختلفة عن المعتزلة وعن الأشاعرة. هو كلام الله القديم نعم هو متعالي عن الزمان والمكان، وفي نفس الوقت مرتبط بالزمان والمكان اللي هو في كل لحظة. يعني فبما انه هو قديم، هل الشعر الجاهلي طه حسين قال لك ان هناك آيات من القرآن في الشعر الجاهلي فإذا التاريخ نفسه للشعر الجاهلي وما قبل الإسلام وبعد الإسلام ده تاريخ غير منضبط. نحن لا نعلم من جاء أقدم، هل القرآن أم اللغة العربية أو الشعر أو الشعر الجاهلي أو الأساطير. يعني أنا عندي أطروحة بتقول إن القرآن أقدم حتى من الأساطير وأقدم من الشعر، وإن العرب بيقلدوا القرآن فكتبوا الأشعار دي على محاكاة للقرآن، والأساطير كانت بتحاكي ما ورد في القرآن بما ان هو قديم. طبعا مش الناس مش هتتفق معايا في الرؤيه دي، بس هي اطروحه لان ما فيش دليل على تاريخ القرآن نفسه امتى جه. بالنسبه بقى هل الوحي والشعر له اتصال بقرين او بجن؟ دي رؤيه، ده تصور، ده مش لان الجن في القرآن مختلف عن الشبح، والملائكه في القرآن مختلف عن الاشباح اللي احنا متخيلينها في دماغنا. دي تصورات ميثولوجيه مفسرين نقلوها لينا واحنا مقتنعين بيها. بس هل الاغلبيه مقتنعه بها؟ لا. فهناك تصورات اخرى لا يجب ان نفرق بين كلام الله وبين التصورات. من حقك ان انت تتصور ما تشاء، ولكن لا تلزم الاخرين بهذا التصور. واترك المجال للاخرين. شكرا لك. ياسين طبعا هو اللي عليه الدور، بس انا هضيف برضو من الناس اللي بتكتب تعليقات على يوتيوب انتوا ما بتشوفوهاش، انا شايفها عندي هنا. فاحمد الملحد، اسمع الكلام دوت يا محمود، احمد الملحد بيتكلم دلوقتي على المفهوم المعجزه، وهل المعجزه بتبقى خارقه للقانون الطبيعي؟ يعني ما هو كلمة المعجزة يبقى معناها أن يبقى في خرق للقوانين اللي بيسميها حتى المؤمنين السنن الإلهية. وبعدين بيتكلم تاني على أن مسألة الإعجاز، إحنا ما شفناش مثلا يوحنا الدمشقي، ده كلامه يعني، ما شفناش يوحنا الدمشقي اتكلم على الإعجاز البلاغي للقرآن خالص في نقده وفي صراعه يعني مع أفكار الدين الجديد اللي هو كان بيكتبها. ياسين تفضل الدور عليك، يعني 5 دقائق برضو الوقت، احنا 52. ياسين انت سمعني؟ تفضل. تفضل. ماشي. بخصوص الفصل نفسه، انا مش عايز اي كلام حضرتك بخصوص ان العنوان نفسه اللي هو الإعجاز كان الغرض منه زي ما بيقول يعني ان البحث في الخواص اللي تخص نص القرآن نفسه وبتميزه عن النصوص الثانية اساسا. انا قعدت بصراحة، انا بعد ما قريت الفصل ده انا اضطريت ان انا اكمل عشان اشوف هو رايح فين، يعني لان واستوعبت بعد شوية ان احنا بنتكلم عن الخواص بتاعت القرآن نفسه عامل ازاي. فده الفكرة ان الخواص دي كانت، او ده فهمي من الفصل، الخواص دي كانت موجودة تحت باب الاعجاز في الكتب القديمة. عشان كده احنا لما هنيجي نتكلم عن خواص نص القرآن نفسه هنلاقيها دايما تحت الباب ده، تحت فكرة الاعجاز ان هو نص معجز. كيف اكون فهمت خالص ده استوعبت حتة بقى اللي هو ناطق. يعني انا دلوقتي هبتدي على كلام الناس، مش خصوص الفصل نفسه. هل النص نفسه معجز ولا مش معجز؟ انا ده اللي حصل نقاش في الجزء ده. هو الموضوع ممكن يكون ابسط من كده، ومش هيعمل مشكله مع فكره هل هو جاي من عند الخالق ولا لا. فكره ان دلوقتي بعد 300 سنه لما كتبت المصادر اللي بص فيها نصر حامد ابو زيد بعد 300 سنه، النص ده بقى خلاص هو المركز بتاع القوه بتاعت في المكان دوت، يعني هو مركز القوه في الحضاره دي دلوقتي. ففكره ان النص ده يعني بقى حاجه مميزه بالنسبه لاي حاجه تانية حوالين النصوص او اي حاجه في دي، نتيجة الواقع. يعني الواقع هو اللي فرض، اللي انا عايز اقول الواقع فرض النص في المكانة دي، فالناس بدأت تحاول تفسر المكانة اللي فيها النص دلوقتي. فكرة يعني عشان ما بقاش وقت وملفش في حوارات كتير، فكرة ان تحدي النص وعدم استجابة الناس للتحدي دوت، خلينا برضو نبقى واقعين في حاجة، ان احنا بنسمع التاريخ اللي في الاخر انتصر، بمعنى ان احنا النص ممكن ببساطة وهو بيتحدى ان حد يجيب حاجة زيه. احنا بنتكلم في بيئة حسب الاسباب النزول وحسب الكلام اللي جالنا، احنا بنتكلم في بيئة اي مع الخطابة، اي مع على الشعر، اي مع ده المكون الاساسي. لما انت بتحاول تكلم الناس لما بتحاول توجههم بتحاول تجمعهم، انت بتصنع لهم انواع الخطابة. حتى بعد الرسالة، بعد الإسلام ما انتشر، انت بتتكلم برضو كل الحاجات اللي كل التوجه الإعلامي من أي حد عايز يكلم الناس، من الخلافة، من الملك، بتبقى في صورة خطابة، في صورة كلام، في صورة خطابة. ففكرة ان النص بيتحدى ممكن من الموضوع ببساطة، ان انت طب هتقولنا بقى، يعني الناس اللي معترضة على النص هتقولنا نص يكون قصاده، أو هتقولنا حاجة قصاده. طالما انتم معترضين هتقولنا حاجة قصاده، وقالوا الحاجة اللي قصاده دي هي اللي يبقى ليها نفس التأثير. انا بتخيلها ممكن تكون كده برضو، ستيل ممكن اكون غلطان. طيب شويه حاجات بسيطه خلي بالنا منها برضو. احنا لو انا كل ده على فكره بعيد عن الفصل نفسه، لان الفصل فعلا كان بيتكلم على فكره النص طبيعته عامله ازاي، بس او سوري مختلف عن النصوص اللي حواليه ازاي. بس لو انت اخذت اي نص وخليته محور الحياه بالنسبه لك او محور الحضاره بتاعتك بالنسبه لك، خصوصا لو كانت الحضاره دي قايمه على الخطابه ودايما الخطابه هي الوسيله بتاعتها لوصول الناس، انت طبيعي ان النص ده اي حد هيقول النص ده معجز، وهيقول ان النص ده فيه اللي ما حصلش قبل كده واللي مش هيحصل بعد كده، ده طبيعي جدا مهما كان النص ده جاي منين. كل اللي انا بقوله ده ملوش دعوه بقى بالنص هو مصدره، انا كل ده مش معنى كده ان انا بقول ان النص مصدره بشري على فكره، انا بقول ان ده ملوش دعوه النص مصدره بشري ولا مش بشري، هي حاجه عامله زي بالظبط النبي هيكلمك فهيطلع صوت، فربنا هيبعت نص في رساله، فالنص ده هيكتسب الخواص دي من غير حاجه علشان القوانين اللي احنا فيها، قوانين الحياه، قوانين البشريه اللي احنا فيها. فانت لو خدت اي نص حطيته في المكان ده انت هتحس ان هو معجز وهتحس ان هو رهيب، حتى لو كان النص ده ما صرحش فيه. دقيقه نفس قدامك دقيقه تمام. طيب في ايه تاني؟ هي معلومه صغيره بس ان برضو ما فيهاش حاجه ان النبي يكون كان عارف القصص اللي كانت موجوده في القران، لان هو الحقيقه ان هو كان يعرف ورقه بن نوفل ويعرف كل ويعرف نصارى ويعرف يهود، وعلى حسب روايات ان هو سافر للشام وكل الكلام ده. وده المفروض برضو ان هو ما يفتحش في الموضوع نفس السبب، ان دلوقتي لو في حد، انا مش بقول ان هو بالضروره اكيد المصدر الهي، انا بقول ان المصدر سواء كان الهي او مش الهي هو في الاخر هياخد على قوانين البشر، هيخضع للواقع البشري اللي احنا فيه. فمش عايز لا ابدا. هادي طلب الكلمه، وقبل ما ياخد الدوره الثانيه بقى يعني عايز اضيف مجموعه نقاط، انه يعني بيجي السؤال اللي هو يعني هيبقى ضروري من وجهة نظري، ما هو القرآن في النهاية هو كلام، هل هذا الكلام لفهمه كل ما نفهم أكثر عن طريقة عمل اللغة وقوانين عمل اللغة، هل ده يساعدنا في فهم كلام الإلهي؟ يعني حتى الناس اللي بتقول ان هو من الله، او الناس اللي بتقول لا ده من تأليف محمد، في النهاية برضه هيبقى اللي قدامنا ايه؟ هذا الكلام، وان احنا نفهمه. فهل فهمنا للظاهرة اللي اسمها اللغة وكيف تعمل اللغة يساعدنا على فهم هذا الكلام؟ ده السؤال. فممكن يجي حد يقول لي لا ما ده منفصل، ده كلام ربنا وطريقه، هي ده الوصف بيبقى كده بقى، ربنا طريقته في استخدام اللغه ستكون مختلفه عن طريقه استخدام هادي وشادي وجمال واسماء ومها، لانه ده الله المطلق هو اللي بيستخدم اللغه، فلا يمكن ان نخضع كلام الله لايه؟ لهذه القوانين اللي احنا بنستنتجها من، والكلام ده ممكن يميل إليه شادي، لأنه إحنا مش هنقدر نخضع القرآن لكلام مين؟ للقواعد اللي حطها لنا سيبويه، ولا القواعد اللي جالنا بها الجرجاني. في حين إن برضو سيبويه والجرجاني لما هم كانوا بيحاولوا يعملوا قواعد، هو بيحاول يدرس إيه؟ بيدرس برضو النصوص اللي موجودة فين؟ في الثقافة. يعني أنا دلوقتي لما هاجي عايز أدرس البلاغة هشوف طريق كلام جمال، وهل فعلا جمال ده كلام وبيقدر يأثر في الناس اللي حواليه ولا لا، واذا كان بيأثر طب ليه؟ ما هو النقاد اللي بيدرسوا النصوص بيعملوا كده، اللي هو بيحاول يوصل الى ايه؟ قواعد البلاغه من خلال دراستنا لكيفيه استخدام البشر لهذه الايه؟ اللغه. فهل بقى تجربه العرب دولت والمسلمين لان معظم الناس حتى كمان اللي كتبت في الكلام ده ما كانوش اصولهم عربيه، يعني مولودين، ده هو سيبوي ولا كان حتى الجرجاني، بنقول الجرجاني هوت من جرجان. فالناس دي كلها هي اللي كانت بتحاول توصل، لان هم كان عندهم مشكله انه عايز يتعلم اللغه وعايز فبيحاول يوصل للقواعد ليها يعني. وده يجبنا للنقطة اللي ياسين لمس عليها وهي دي محور الفصل وهي محور شغل نصر أبو زيد. نصر أبو زيد مش مشغول قوي بمسألة إيه إعجاز القرآن بالمفهوم بقى اللي هو بتستخدمه الدعوات الدينية اللي هو التعالي بالقرآن اللي هو يبقى مفارق للإيه للزمان والمكان علشان يبقى معجز. وأضيف كمان جزئية إنه الشيخ عبدالله دراز وهو رؤيته اللي سادت في الأزهر كان بيعتبر إنه وبيعتمد طبعا على تراث قديم برضو الكرماني كان بيعتمد على الكلام ده برضو إنه لا أي حاجة بيعملها البشر إذن القرآن مخالف له. يعني أي كلام من كلام البشر بليغ فالسمات اللي موجودة فيه القرآن بيخالفها. يعني بلاغة القرآن تأتي من مفارقته لإيه للبشر، وده اللي بيخليه يعمل بقى كل الظواهر اللي احنا بنشوفها ديت. دي رؤية موجودة برضه. في رؤية تانية مثلا بيمثلها محمود شاكر، انا بتكلم على القرن العصر الحديث يعني، محمود شاكر انه لا ايما برضه على حتة الاعجاز وادركنا لبلاغة القرآن لن تأتي الا بدراستنا للشعر الجاهلي، لانه مفارقة القرآن للشعر الجاهلي وتميزه عليه هو لحدينا القدرة على إيه؟ على معرفة بواطن البلاغة عنه. أنا مش هخش في المزنق ده. أنا السمات الأساسية اللي بتميز لغة القرآن هي مربط الفرس في البحث عن اللي احنا بنسميه الإعجاز. سميه أي حاجة تانية بقى، لأنه كلمة الإعجاز ديت بتخلي الجماعة المتدينين وغير المتدينين يتخشوا في خناقة. نسيب الموضوع. هل القرآن اللغة العربية موجودة قبل منه، هل القرآن له طريقة خاصة في توظيف اللغة للدرجة أنه أصبح هو النص المهيمن على اللغة العربية؟ وفي الحتة دي آخر حاجة أقولها، صديق لي شاعر وكنت عامل سيمينار وندوة في سنة 2014، فدخل يعني بالحمية بتاعته، هو صعيدي فدخل معايا، متى سننتهي من هذا الجدل؟ متى سنضع هذا القرآن داخل المسجد والآخر وننفصل، يعني ننصرف إلى، أنا بقول بلغتي طبعا، ننصرف إلى مزارعنا وإلى معاملنا وإلى وندرس ده ونتقدم زي الأمم يعني. فأنا بسطت له وضحكت، وبعدين قلت له إيه، حينما تتخلص من تأثير القرآن في شعرك واستخدامك للصور القرآنية في شعرك، لان احنا برضو بن بن بن بن يعني ايه، انا مش عايز افصل في الكلام عشان ما اساسش انا بالكلام لوحدي. هادي طلب الكلمه، اتفضل. انا راح احاول جاوب على الظاهرتين اللي بعتبرهم سبب او يعني مدعى القول بالاعجاز. يعني القول بالاعجاز مره اخرى هو محاوله لتفسير ظاهره. هذه الظاهرة هي تحدي محمد أو حسب القرآن، يعني حسب ما موجود في المصحف، تحدي الله أو محمد، تحديه للقوم بأن يأتوا من مثله. هذه الظاهرة الأولى. والظاهرة الثانية مرة أخرى أن لا أحد تقدم من الكبار يعني أو لم يصل. طيب هلا يعني أنا شخصيا كيف بفهم يعني شو اللي صار؟ هاي الظاهرتين كيف تفسرهم؟ يعني كيف أفسر لماذا؟ يعني إذا أنا ماني مقتنع أنه أنا أقول هذا القرآن قاله، سواء يخطر يعني هو مصدق أنه من عند الله أو لا، ما عندي مشكلة. يعني هذا موضوع آخر مش موضوع أنا، هو قاله بكل بساطة وهو تحدى الناس. يعني موجود تحدي، موجود آيات التحدي 7-8 أو ما بعرف 4-5 المهم. فهو تحدى الناس أن يأتوا بمثله. هلا هنا في لبس بموضوع من مثله، ماذا يعني من مثله؟ هلا أنا عطفا على المقدمة نفسها تبع نصر وعلى كذا والمقارنة بالأقوال الناس، من أين يأتي الناس بالأقوال، من أين يأتي المنطق والفكر والكذا. التصور القديم كان ليس من عندياته، بل كان يأتيهم من الجن ويأتيهم من برا ومن الرأي ومن الآلهة وإلى. فأنا أقول هنا أن من مثله المقصود فيها عطفاً على المصدر. يعني طبعاً محمد لن يتحدى أي إنسان، سيتحدى رجال الدين في ذلك الوقت، الذين أنكروا عليه أن قوله من عند الله، هذا ما أنكروه عليه. فهو قال لهم إذا أؤتوا بمثله أنتم، أنا أقول من عند الله، أؤتوا أنتم بشيء من عند الله. هنا طبعا نأتي إلى الشق الثاني، لماذا أحدا لم ينبري للتحدي؟ لأن لا أحد سيفتري على الله، لا يوجد حكم أو رباني أو حاخام أو راهب سيقول كلاما وينسبه لله لأجل تحدي محمد. قد يقول كلاما جميلا، لكنه إذا سألته هذا من أين، لن يقول من عند الله. والشاعر على كل الأحوال هو الشاعر أصلا مقتنع أن كلامه من قرينه أو من رأيه أو من جنه، رئيه يعني ما تزعلش أحمد خفاجي، من رئيه هو من الرؤية، يعني هو يراه بالمناسبة. كان فعلى كل الأحوال، فإذا يعني محمد يعني أو هذا التحدي هو معطوف على المصدر، وبالنتيجة يصبح مفهوما لماذا لم ينبري أحد. يعني حتى الرجل الكاهن اللي كان يقول كلام يرى رؤى ويفسر وإلى ما هنالك، لن يزعم أنه من عند الله، لا أحد يستطيع أن يفعل هذا، لا الإنسان العادي ولا الشاعر ولا الكاهن ولا رجل الدين. فهنا نفهم هذه الصورة. الآن نحن وقعنا في قصة هذه الإعجاز اللغوي، هذا لا يعني يعني أعود أقول طبعا القرآن يعني كلامه مثل ما حكى جمال، هو بالفعل يعني أصبح الكانون تبعنا، يعني نحن المقياس أو الإمام باللغة مش بس بالهي، يعني هو الكلمة بيقولوا إنه الكلمة الكانون الإنجليزية أو اليونانية هي أصلا من القناة، هي من القناة اللي هي العصات اللي يقاس عليها، فهو المقياس هو المعيار، هو وبالعربية اسمه الإمام، هذا اللي يقاس عليه يصلح عليه إذا كان شيئا مائلا أو لا، يرى يعني الميزان يعني. فإذا يعني صار القرآن بالفعل لفصاحته، هو خصوصا طبعا يعني الآيات أو السور المكية اللي مليئة بالأشجان ومليئة بالانفعالات ومليئة بإلى ما هناك. هلا بدي أقول بس لأسماء، يعني لا ما هي الوحيدة اللي ما شايف الإعجاز، كلنا مش شايفين الإعجاز، بس هي يعني هذه الكارثة. اتكلم عن نفسك، أنا اتكلم عن نفسك يا هذا، أنا شايف الإعجاز. أنا مش شايف الإعجاز، وبعرف كثير ناس مش شايف الإعجاز. هلا راح أقول النهاية، بس ظهر شخص أو مش ظهر يعني شخص موجود، هو ميشيل كوي بيريس اسمه، هو أحد هو بلجيكي، أحد الآباء الديمونيكان كمان يعني خوري، عمل كتاب اسمه في نظم القرآن. هلا يزعم هذا إنه هذا وعنده كذا كتاب في سورة المائدة وفي سورة الفاتحة وإلى ما هنالك. هلا يزعم هذا إنه في شيء اسمه البلاغة السامية، يعني ما حدا سمع فيها مثلاً بالمناسبة. يعني بعد 1400 سنة لاكتشف هذا الرجل إنه في شيء اسمه البلاغة السامية، نحن لا نعرفها، هو اكتشف أو هو بينها، وأن القرآن لأنه معمول عليه هذه البلاغة فهو بليغ، وهو نوعا ما معجزة، ما لا يقول معجز وإنما شديد البلاغة. يعني مثلا أحد أساليب البلاغة السامية هذا التناظر العكسي اللي بيسموه، ما بعرف ما عندنا بالسجد بالشامي بالشوام فيه هيك حالات، يعني نوع ما بعرف بيقولوا يعني إنه بتقول البيت وبتعكسه، يعني مصرعه وعزه يكونون متعاكسين أو إلى ما هنالك. يعني هاي الحالات، فهو بيفسر كثير من ما يعتبر قد يكون ركاكي انه اعاده وتكرار وقلب للمعنى تكراره بطريقه ثانيه، انه هي نوع من البلاغه. انا اقبل هذا الشيء بالمناسبه، بس بالمقابل اقف امام عظماء اللغه تبعنا الذين لا يعرفون هذا الشيء. لماذا؟ لانهم لا يعرفون البلاغه الساميه، لا عندهم، لا يدرسون مقارنه اللغات. يعني اللغه العربيه هي لغه ساميه شقيقة للآرامية للعبرية للسريانية أو السريانية والآرامية واحد، وكمان للحبشية للعربية الجنوبية والمندائية، فكل المندائية كمان آرامية عفوا. يعني كل هذول الشقيقات وهي في عندهم هاي الأساليب، والعربية عندها هذه الأساليب. طبعا العربية هذا الشعر الموزون والعامودي تبعهم كمان يعني ميزة خاصة، بس عند السريان كمان في كثير من هذا الشيء، وعند الهي وفي عنده الأوزان وفي عنده كذا. فبس هذا دقيقة ده ماشي، أنا كنت لسه هقول لك دقيقة يعني كويس انت قتلت. شادي طلب الكلمة بعد هادي. والجزئية اللي انت طرحتها دي جزئية ظريفة جدا يا هادي، اللي هي بتاعت يأتي بمثله دي، لانه نصر ابو زيد وهو في السودان في بداية الثمانينات برضو، فهو اللقطة دي اتنتها معاه طول عمره لحد ما مات. فطالب يعني جه بيقول له، وبرضه بيتكلم على يأتوا بمثله دي، فبيسأله الطالب كده، فهو نصر بقى بيقول لك بيصورها كده بيقول لك ايه، وبكل براءة وسذاجة كده جه بيسألني يعني ايه يأتوا بمثله يا أستاذ، وبيقول لك السؤال جالي علي بهتني، يعني انا يعني ايه يأتوا بمثله، ما هو اي كلام لو انت هتكرره عمره ما هيجي بنفس الايه المعنى، يعني حتى لو انت جبت كمان نفس الكلام بنفس الالفاظ وكررته، يعني انا بقول دلوقتي ازيك يا شادي، الكلمة تالها معنى، ايه رأيك بقى ازيك يا شادي، ها ازيك يا شادي، ازيك يا شادي، تكرار الكلمة ادها معاني ايه تانية، بالرغم ان هو مجرد تكرار الكلمة كما هي، فما فيش حاجة، ما فيش حاجة اسمها تقدر تيجي بايه بمثله، فانت بتديها بعد تاني خالص. يا هادي يديك الكريدت لده، ان هو يأتي بمثله يعني يأتي بمثله من الله، ده برضو كان مفهوم جديد. انا عايز قبل ما شادي يتكلم، ان احنا بقى في اخر 5 دقايق او 10 دقايق هنعمل تجربة ظريفة جدا كده، فكروني بيها يعني لو انا نسيت، يعني تفضل يا شادي. النقطة بتاعت السيدان دايما بيقولها موضوع يعني لما جم استنبطوا القواعد واللغة والمعاجم والكلام ده كله حتى من الشعر وكده، بيقول ان هم كانوا حاطين في دماغهم القرآن ده اكيد. انا اعتقد ان سيبويه والجرجاني والناس واي علماء من علماء اللغة اللي هي القواعد والقواعد، ان هم اكيد حاطين القرآن اول شيء في مخهم وهم بيعملوا القواعد والمعاجم دي. فلذلك انا بقول ان طالما هم حاطين القران في مخهم يبقى اكيد هيحطوا هيضعوا تصوراتهم الخاصه في كتبهم في المعاجم بتاعتهم. فلذلك انا يعني انا ارى ان المعاجم صاحب المعجم حط تصوره الخاص للكلمه القرانيه وقيدنا بيها، فهل انا اخضع بقى لتصوره هذا حتى لو كانت الوقت ده هو ده المتداول؟ يبقى هل الثقافه المتداوله بعد القران، بعد ما جه القران مثلا بمئات او عده قرون، هل الثقافه دي ده التصور ساعتها وضعوه في كتابهم، فهل انا ملزم بيها؟ هو ده السؤال بقى. فلازم اجرد القران عن التصور الثقافي الذي وضعه صاحب المعجم، لازم اجرد القران عن التصور سيبويه، لازم أقرأ بلغته الخاصة المتفردة والمتميزة، لأن هو كاتب اعتبره حتى لو كاتب حتى لو جاي من بشر لازم أدرسه بإيه بأسلوب ودلالات هذا الكاتب أو بسياقات هذا الكاتب. ده دايما اللي كان يعني كان في ردي على موضوع الإيه سيبويه أو الناس اللي حطوا معاه فكرة من عند الله، ده مش معناته ان هو من الله. ساعات في ناس بيقول لك من عند الله يعني كلام سامي او حكيم. القران دايما بيستخدم لغه، يعني مثلا كده كلمه ولقد فرقنا بكم البحر، مفيش شق بحر، هو بيقول فرقنا بكم البحر، انتم نفسيكم احنا اللي فرقنا بيكم. فده معناته ايه؟ معناته ان ليس فيه خوارق لنواميس الكون، الله نزه نفسه عن خرق نواميس الكون لأحد. آليات الكون هي واحدة منذ نشأة الكون إلى زوال الكون ستكون واحدة، لأن الله كتب على نفسه ذلك. هتقول لي يعني ربنا مش قادر أنه هو يخرج؟ ربنا قادر، ولكنه كتب على نفسه أن يستخدم موازين واحدة للكون وسنة للكون. ففي فرق بين ربنا قادر وربنا عايز إيه أو ربنا يريد إيه. فكرة مثلا المائدة نزلت من هل المائدة من الطعام والشراب، يعني نزلوا طرابيزة سفرة عليها المحمر والمشمر، المائدة من المدد من العلم والمعرفة من القرآن نفسه، القرآن نفسه من أساميه المائدة، وتكون لنا عيدا أي عدة، يعني في عدة نعتد بيها. فإذا هناك تفاسير أسطورية إحنا لازم ننزل نفسنا عنها، أو اللي مقتنع بيها يقتنع بيها، بس هناك روح أخرى. القرآن ركز على الفائدة ولم يركز على أساليب اللغة. القرآن غير خاضع لأساليبنا في اللغة، لذلك كان حتى يكسر المجرور ويرفع المنصوب ساعات، لأن هو يهمه الوظيفة، الفائدة اللي هتعود من الكلام. هل أخذت منه كل، يعني حتى أنا أقول إن اللغات كلها أخذت منه، بدليل إن هناك في السريانية والإنجليزية واليونانية هتلاقي تشابه، وممكن تلاقي معنى مش موجود في العربية موجود في لغة تانية. ليه؟ لأن اللغات هي اللي أخذت منه. دي رؤية طبعا. يعني مثلا العاكف فيه والباد، الباد احنا بنستخدمها في انجليزي من البدء والبادية، من الحاجة اللي لسه في بداياتها. قدامك دي او قدامك دي. فهو دي فلغة القرآن لغة متميزة. هل الشعر المقصود به الشعر ولا المشاعر؟ ده برضو كلام تاني. يعني ما انا مش هخضع القرآن ليه، لأن الشعر ممكن يكون جه بعد القرآن، فممكن يكون الشعر من المشاعر. تاني حاجة القرآن كلام الله المقيد بزمان ومكان معين، دي برضو يعني إجحاف بكلام الله سبحانه وتعالى. أنا أعتقد القرآن نزل ليه؟ لكل زمان ومكان، وحتى الإخبار بالغيبيات في النص ده تأويل، يعني ما فيش أي إخبار بأي غيبيات في النص. الغيب هو كل ما غاب عنك أنت، بس ممكن يكون حاضر في ذهن واحد تاني، يعني ممكن. إذن إيه؟ يعني حتى كلمة غلبت الروم، قلنا الروم من الهدف ولا من المرام، يعني هنا بيتكلم عن حالة معينة، مش بيتكلم على قبيلة أو دولة أو مفيش الكلام ده. يعني لازم ما نسطحش معانا القرآن ونتعمق فيها ونجعلها صالحة للناس كلها. الجميل إن أحمد خفاجي هو اللي طلب الكلمة بعد منك، فهو زي أكيد هيشتبك معانا بقى، ولا يكون يعني إيه خلاص حط أصابعه في الشق. أحمد خفاجي وبعد منه ياسين وبعد كده أسماء. السلام عليكم، تحياتي للجميع. عليكم السلام ورحمة الله. وتحية خاصة للأستاذ شادي والله، لأن أنا حتة الشغل التفكيك واللي بيعمله التفكير في اللغة ده جميل جدا. أي نعم هو مش قايم على أي معيار، بس يلا أفكار كويسة، بس ما لازم يكون في معيار لأي حاجة. يعني هنقعد نقول البادي من بدأ، في قواعد يا عم الحاج، في قواعد لازم، في ارضيه مشتركه لازم ايه نقف عنها عشان نتفاهم. يعني انا دلوقتي لو بقول لك البنت كنت في الانت انت بنت انت، انت فهمت حاجه يا استاذ شادي؟ قول لي فهمت ايه لو سمحت، قول لي يلا، مش هتقول فهمت حاجه، واخد بال حضرتك؟ انما لما اقول لك حضرتك انت فاهم يعني ايه حضرتك، يعني في قاعده اهي. فحضرتك للاسف بتجيب حاجات جميله وحلوه ولطيفة ومتمشية مع اللي احنا فيه في العصر الحديث، بس القاعدة اللي انت بنى عليها ايه؟ يعني لازم يكون في ارضية تبنى عليها عشان نتواصل معاك وتبقى الكلمة المهمة معلين. انا عايزك برضو انه ما ياخدكش، لان هو كده ايه، هو بياخدك فنقعد نتكلم عليه هو. انا قلت معلين. انا ما قريتش الفصل كويس، ما لحقتش اقراه كويس، كان عنده ظروف، بس سمعتوكم بتتكلموا على فاتوا بسورة من مثله، كلام الاستاذ هادي قال كلام كويس، وبين الموضوع خضع للتأويل بقى، وما وبين في مجال التفكيك. بس احنا لو رجعنا للآية اللي بتقول وان كنتم في ريب مما انزلنا، هي انزلنا ولا نزلنا على عبدنا، فأتوا بسورة من مثل. احنا متعلمين في اللغة العربية ان الضمير يعود على اقرب المذكورين، يعني انا لما اقول مثلا اخذت سامح ورحت عند محمد نشوف مراته او نشوف بيته، فيبقى الإلهاء في كلمة بيته ديت عايدة على آخر واحد أنا ذكرت اللي هو محمد، مش على سامح. دي قاعدة عندنا في اللغة العربية. فالآية بتقول مما أنزلنا على عبدنا، خلي بالكم، فأتوا بصورة من مثله، يعني من مثل عبدنا. فيبقى هنا تأويل تاني خالص مختلف عن الشائع، يعني هاتوا صورة من واحد زي محمد بنفس الظروف التي نشأ فيها، لم يتعلم القراءة والكتابة ولم يجلس إلى معلم. التأويل ده ممكن بيأيدوا حاجتين، بيأيدوا السياق النصي زي ما أنا أثبتت دلوقتي، وبيأيدوا سياق تاني اللي هي الآية اللي بتشير إلى لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. عندما اتهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتعلم القرآن وقالوا أساطير الأولين اكتتبها. خلي بالك في حاجات في القرآن برضو إحنا لو وقفنا عندها، وأنا أشرت الموضوع ده مرتين قبل كده، إن إن إن إننا ما دمنا نطرح أسئلة ونطرحها على الـ على الـ على التراث، فالواجب أن نبحث عن إجابتها في النص الذي نتناوله أولاً. والأستاذ جمال رد عليا وقال لي إن نصر أبو زيد لا يبحث عن إجابات في النص، وإنما يبحث عن التصور للذين درسوا هذا النص. ده كلام كويس ما فيش فيه مشكلة، لكن لما نتوقف عند آيات كثيرة ممكن نلاقي إجابات، على الأقل نلاقي إجابات النص. يعني النص قال في الآية اللي أنا قلتها دي أساطير الأولين اكتتبها فيها تملى عليه بكرة وأصيلة، معنى ذلك أن العرب كانوا عارفين أن في حاجة اسمها أساطير، وأنهم وجدوا تشابه بين الأساطير اللي موجودة في القرآن وأساطير التي يعرفونها اللي هم بيقولوا عليها أساطير الأولين. وده موضوع بيتناول دلوقتي في الكلام عن بابل وأشور والكلام اللي بيقولوا خزعل المجدي وهؤلاء الناس. ففي كأنك تشعر في بعض الأحيان وأنت تقرأ القرآن وتشاهد ما يعرض عليه الآن من أسئلة، كأن القرآن يجيب على هذه الأسئلة قبل أن يأتي معاد التساؤل بتاعها، يعني وكأننا نعيد نفس الحجج التي ذكرت في عصر نزول القرآن. بس أنا أكتفي بكده عشان ما أطولش عليكم، شكرا لحضراتكم. شكرا ليك. تقريبا محمود عماد بيكلمك عن أن أنت كنت بتقلد سعيد صالح، يعني لما كنت بتعمل اللغة دي اللي بتتحدى بيها شادي. دلوقتي عندنا ياسين، تفضل، وبعد منه أسماء. ياسين أنت سامعني؟ لأن ممكن الميكروفون بتاعك مقفول. تفضل. بسرعة من غير مخبوات كتير، هو خليني يعني وافتح الكاميرا بتاعتك يا عم، خلي الناس يشوفك عشان الناس كلها قافلة كاميرات. تفضل. لا أصلا كان خلاص أوكي كام مشكلة في الحياة. كام بنتي كانت عاملة في المول خلينا نرجع تاني. لو رجعنا للفصل تاني وحاخد من الفصل لتعليق على كلام أستاذ شادي، أتمنى أن هم ما يزعش مني. الفكرة إن الظاهرة اللي احنا قارناها في الفصل هي واللي لسه هنقراها بصراحة برضو في بعد كده، فكرة هي الفكرة كلها هي إن أنا بدل ما بفهم إيه اللي حصل بين النص وبين الناس، أنا بحاول إن أنا أفصله عن أي حاجة، زي ما أستاذ زي ما حضرتك قلت دلوقتي، إن أنا بفصل النص عن الواقع على قد ما أقدر، لأن ببساطة ده حاجة في مكان ما مقدس، أنا ما لازم أفصله عن كل ما هو دنيا وكل ما هو مدنس. فالتصور ده هو ده برضو، يعني لو أنا عندي مشكلة في الواقع دلوقتي إن أنا مش قابل التفسير القديم، ورح تهاجم على المشكلة دي بإني فصلت النص عن الواقع اللي كان فيه زمان، فأنا بعمل نفس الأزمة تاني، لأن أنا السر في المشكلة مش إن التفسير بتاع زمان مش مناسب للنهاردة، السر في المشكلة مكان النص ده فيه. مكان النص ده هل هو بره الزمان والمكان والواقع والقوانين البشرية بتاعتنا ولا لا؟ هي دي الفكرة. وأنا مجرد ما يعني فكرة الإعجاز أو مكان النص بالطريقة دي هي جاية من القارئ نفسه. متهيألي حضرتك قلت الكلام ده شبه يعني الكلام ده تقريبا قبل كده، إن مش قصدي بأول حضرتك الكلام، بس أنا أقصد فكرة إن المقدس هو مقدس ليه؟ لأن الناس هي اللي عطفت عليه. خلي بالك أنت ممكن تأولني كلام طول الوقت، ما هو أنا بقول كلام أنت هتفهمه وانا ممكن افهم كلامي بعد شويه برضو بطريقه تانية، واخد بالك؟ كلنا ظواهر بتتاول يا ياسين. اتفضل. تمام، انا خاف اقول حاجه وبعدين. لا ابدا ما اتفضل. بس الفكره في ايه؟ ان دي نقطه او فكره، يعني ظاهره الاعجاز دي هي عامله زي الظاهره اللي بعض الناس بتحاول تعملها النهارده علشان تطلع للقران صوره مناسبه للواقع اللي احنا فيه، اللي هي ايه؟ ظاهرة ناتجة عن تفاعل القارئ نفسه مع النص، مش ناتجة من النص نفسه. ناتجة لتفاعل قارئ مع النص. أنا بس في لحظة معينة بدخل شوية حاجات تانية، أدوات تانية تساعدني عشان أوصل للمعنى المناسب بالنسبة لي. فالمعنى المناسب بالنسبة لي ده جاي منين؟ جاي مني أنا، مش جاي من النص نفسه. ف يعني أنا بس حبيت أعيد كلام في النقطة دي بس مش أكتر. شكرا ليك. نقطة مهمة وقبل ما تتكلم أسماء الدور عليها، إنه مسألة مكان النص فين من الواقع مسألة مهمة. ليه؟ لأن ما فيش نص بيتكلم، ما هو في النهاية اللي بيتكلم شادي ومها وجمال وهادي وياسين وأسماء، إحنا اللي بنتكلم. يعني هو يعني دلوقتي ما شادي لما يجي يقول لي مثلا المعنى هو كذا، طب ما هو انت بتحط معجم، بتقول لي لا ده انا مش بحطه من عندي، ده انا جايبه منين؟ انا جايبه من النص، هو اللي بيقول لي الكلام. ما هو برضو اجتهادك انت، يعني بمعنى ايه؟ ما هو انت برضو اخترت آية او اتنين او تلاتة او اربعة او خمسة من 6236. يعني حتى لو لم تضف انت معنى كلمة من عندك، انت ما زلت يعني يا جماعة طول الوقت الظاهرة ظاهرة ايه؟ انسانية. الجانب الالهي فيها ممكن يبقى 10%، وممكن في مرة نبقى نتكلم على الموضوع ده، لانه في النهاية اللغة شادي بقى عايز يضربها لنا ايه، اللغة مش داخلة في الموضوع ده، احنا كده بنحول القرآن الى ايقونة متعلقة في الهوى، لا لها زمان ولا مكان، ولا عارفين حتى انه ايه اللي عرفنا انها نزل على النبي محمد، ولا في نبي اسمه محمد، وكانها جات لنا من كده ايه، مش عارفين منين. ورغم ان انا قلت له انا عارف المصحف وعارف طبيعته، لانه امي جابته لي من مجمع الملك فهد وهي بتحج، فانا عارف منين بالظبط. يعني انه النقطة هنا، وهجنح برضو على محمد شحرور، وممكن بقى بعد ما نخلص الكتاب يعني نتفرغ له برضو، لان هي كل دي حاجات مدفوعة بالنوايا الطيبة، ان احنا في أزمة وفي مشاكل وعايزين نحل الايه الأزمة والمشاكل دي. فهادي شادي عايز يبقى حلو وكويس في نيوجيرسي ويحل مشاكل الطيارات اللي بتيجي وتوقع الابراج دي، لانه هو ساكن في نيوجيرسي، الغبار بيعدي النهر الناحية التانية، فعايزين نحلها بايه؟ بطريق. هو بيقدم طريق. محمد شحرور برضو عايز يحل، برضو عايز يحل ايه؟ انه ايه يا جماعة اللي انتوا فاهمينه ده فاهمينه ايه غلط، والمشكلة كلها في الفقهاء والمفسرين ومها بتقولها اللي هي قبيلة حدثنا، كان خليل عبد الكريم الله يرحمه كان دايما يقول لك قبيلة حدثنا دي، ف اللي هي احنا عايزين نحل الاشكال. انا عايز اخرج بقى شويه من حته دي، ان احنا عايزين نحل الاشكال، وان احنا في مزنق ان احنا بنحاول نفهم الظاهره على حسب قانون. يعني حتى برضو في الكلام اللي قاله احمد خفاجي، ما هو ان هو ايه نصر بيتعامل مع الافكار اللي سادت، حتى كمان مش بيتعامل مع كل افكار المسلمين، لان هو ايه بيدور على التيار اللي ساد، لان في افكار كتيره جدا افكار شيعيه، وفي ناس جدا بتزعل مني يعني في بعض الاخوه الشيعة في كلامي، يقول انت عمال مهتم بالمعتزله والاشاعره والبتاع ده، وانتش باصص للتيار الشيعي ليه؟ ما هو اللي انا بركز على الغالبيه بتاعه الافكار اللي سادت وكده. الجهد اللي انت بتقول احمد خفاجي، احمد محمد احمد خلف الله اشتغل على ده، اشتغل على ان هو يمسك بقى ايه لفظه مثلا، ده كان شغل الخليل الله يرحمه، يعني لفظه مثلا في كل القران ويحاول يوصل الى ايه الاستخدام القراني للمفهوم واحد. بس برضو في النهايه يا هادي ويا شادي ويا احمد يا خفاجي، هيبقى فهم مين؟ خلف الله. يعني ما نقدرش نطابق، هو ده الازمه بتيجي من كده. وتعليقا على كلام ياسين وهخرس بدي، انه وده برضو تعليقا على كلام ما، مش مشكلة ان الشعراوي يقدم فهم اشوف ان هو اي كلام، مش مشكلة انه الباقلاني ومحمود اوقات هيزعل، الامام الباقلاني قدم مفاهيم كان بيحاول يوفق فيها ويلفق ما بين المفاهيم، مش هي ده الاشكال؟ لانه في النهاية برضو فهم ايه بشري. الإشكال في تحويل هذا الفهم إلى سلطة تفرض على الآخرين. أنا ما أنا عايز بدل التفسير قال في تفسير ويجنة، بس هي الإشكال في إيه؟ إشكال أن يتحول فهم فلان الفلاني إلى إيه؟ هو ده الفهم بالألف واللام، أو يتحول إنه يبقى إيه؟ سلطة. إيه لو هادي جاب كلام مخالف عنه يبقى ده بيجدف في وهكذا. يبقى المشكلة مش في النص ولا المفاهيم، المشكلة في سلطة النص اللي هي إيه؟ عبارة عن سلطة بيتخفى وراءها البشر، بيخفوا فيها سلطتهم هم باسم سلطة دي. ولذلك يوم يتكلموا في حاجة يوم جايب لك إيه؟ مديك الآية، ما يجيب لكش حتى الآية كاملة. ما هو ماها بتعمل لنا إيه دايما؟ تقوم جايبالنا الآية وتقوم جايباله آية قبلها وآية بعدها عشان تفهموا إن الكلام أوسع من اللي أنت بجابهن بالفهم الضيق ده. وكذلك برضو بيعملها شادي، بيختار لنا يعني بيجيبش آية، ده بيجيب لك إيه؟ مقطع. ده برضو شغل. أنا بس بسخن الأمور. أسماء الدور عليك، اتفضل. طيب هو أنا كنت عندي حاجتين هقولهم، يعني هو رد على كلام شادي برضو، اللي هو الفهم بتاع شادي في الحتة بتاعت إن مش كل حاجة في القرآن، مش كل حاجة في اللغة دي زي ما احنا فاهمينها، الروم مش زي ما احنا فاهمينها، البحر واليم وفرقنا بكم البحر والحاجات دي، ما هي يعني حاسة إن هو حاجة احنا كده بقى اتنقلنا من إن القرآن معجزة لغوية في البلاغة لحاجة يعني ضيقة اللي هي الخاصة بقى مين بقى اللي هيفهمها مش عارفة بالظبط، بس احنا نقلناه بقى يعني كده فصلناه خالص عن الواقع بتاعه. حتى كمان هي دي حاجة برضو بالنسبة لي انا بتلمس مع حتة ايه، ان القرآن ده انا كنت بقراه وانا صغيرة، بقراه وانا كبيرة، انا فهمي اب يختلف وكل حاجة، بس مش هيختلف للدرجات دي. يعني المفروض اللي انا بشوفه يعني هو ربنا نزلوا عليهم 1400 سنة فاتوا، فبيكلمهم على الواقع بتاعهم وفي علاقة تفاعلية كده ما بين الواقع وما بين الوحي وهو بينزل باللغة دي. أجي أنا كمان بعديها دلوقتي أنا مش قادرة أشوف ده، وكمان أشوفه بنظرة صغيرة قوي قوي كده علشان أثبت إن هو إعجاز. فأنا حاسة إن طبعا كل واحد حر في رأيه وكل حاجة يعني، بس هو في الآخر يعني حاجة إيه، أحس إنها بتقفلني اكتر يعني من ان انا حتى ابص في الاعجاز هنا. دي حاجه. الحاجه الثانيه، لو انت يا جمال او اي حد من اللي موجودين يعني انت بتقول انت شايف الاعجاز اللي في النص هنا، طب قول لي يعني مش عايزه انا اقتنع براي حد او حاجه، بس حابه اشوف هو الناس اللي شايفه الاعجاز ده شايفاه ازاي. يعني هو اصلا الفصل بتاع الاعجاز ده بالنسبه لي كان صعب جدا، يعني انا في حاجات كتيره جدا قعدت اقراها كذا مره عشان افهمها، هو صعب بالنسبه لي. ففكرة الإعجاز في النظم والإعجاز في البلاغة واللي هو والفرق ما بينه وما بين السبع وسبع الكهان والحاجات دي كلها، فيها حاجات ملموسة أقدر أفهمها، بس فيها حاجات كثيرة قوي صعبة. فاللي بيبقى شايف الإعجاز بيبقى شايفه من أنهي زاوية؟ يعني من زاوية إن هو مختلف عن الشعر بس هو شبه الشعر، إن هو تعبيراته والبلاغية دي حاجة ما حصلتش قبل كده، أنا يعني أحب أعرف. بس طبعا مش ليك لوحدك يا جمال، يعني لو في حد تاني من اللي موجودين شايف الاعجاز يعني يقول يعني. ما هو انا طبعا كنت بهزر مع هادي يعني، الا ان برضو ما هو انا شرحت مفهوم الكلمة الإعجاز مش بمعناها الشيء المفارق المعجز الذي يعجز البشر عن يأتوا بمثله، مش ده. أنا بتكلم على الإعجاز في النقطة اللي هو ياسين حتى لقطها وعلق عليها برضو، اللي هو إيه المميزات اللي بتميز كلام القرآن عن الكلام الآخر. لأنه زي ما قلنا إيه، اللغة العربية موجودة قبل مني بس وفيها مثلا 70-80 ألف جذر لغوي مثلا، في النهاية أنا كجمال بستخدم 5000 مثلا ولا 6000، بس ليا طريقة في استخدام الكلام بتخلي ليا أسلوب كجمال. فأنت لما تسمع الكلام تقولي الكلام ده كلام جمال يا مسهل مثلا، فهتلاقي إيه؟ هتلاقي إنه في خصائص لغوية بتميز الخطاب القرآن. هو ده اللي أنا بعنيه بكلمة إيه؟ الإعجاز. وأنا مش عايز استخدم كلمة الإعجاز لأن إحنا بنتكلم عليه، لكن انا بستخدم اللي هي المميزات بتميز استخدام الوحي، سواء بقى كان ده الوحي ده من النبي محمد ولا من الله، له طريقه في استخدام اللغه العربيه. تميزه على غيره من الايه النصوص او الاستخدامات الاخرى. ايه بقى الخصائص دي؟ ده ممكن انا يعني ده الفهم اللي انا بحاول اقرب منه. يعني احنا دلوقتي قدامنا شادي طلب الكلمه، واحنا دلوقتي بقى لنا ساعه و35 دقيقه، فهنحاول برضو ان احنا نعمل هو انا دوري راح، مش احنا كنا ماشيين بالدور. ما انا لا، ما انت ما حطيتيش، انت ما حطيتيش يعني، انت عرفتي بقى الطريق بتاع الشات فين. بس انا بقول انا ما عنديش الخاصيه. ازاي انت حطيتيها المره اللي فاتت؟ انت حطيتيها المره اللي اديتك الكلمه المره اللي فاتت. ازاي ما انا حطيت اسمك ازاي؟ والله ما حطيت حاجه، انا عملت لايك كده وبس. خلاص، ما هي دي، هي دي الشات يظهر عندي، ما فيش فايده. لا هي دي، بص ده قبل ما اخش. قبل ما تخشي، قبل ما تخشي لايك كده، لكن بعد ما دخلت خلاص ما فيش. ما انا ما اعرفش انت تطلبي الكلمه ازاي الا اذا انت اتكلمتي. ما مش هقدر اشوف، انا مش بمشي بالدور، انا بمشي بالدور الناس اللي تطلب الكلمه قدامي على الشات. ده اللي اقصده يعني. انا والله استغربت اللي كتبت الكلمه. لا انا عشان شفت قدامي لايك دايما بعد اسماء. خلاص خلاص. شادي هيديكي هو الفرصه بقى طبعا علشان هيرد على كلامك. فانت بقى تفضلي، وبعد كده شادي، وبعد كده احمد خفاجي. طيب شكرا. بالنسبه اللي قاله الاستاذ احمد خفاجي عن القراءه والكتابه دي، اللي هي مش قادره اصدق يعني ان لسه في الا يومنا هذا مصدقين ان النبي كان لا يقرا ولا يكتب، وان الام معناها هو الذي لا يقرا ولا يكتب. ما هو قال هو الذي بعث في الاميين رسولا، كلهم كانوا اميين، كلهم ميح، امال مين اللي دون القران؟ كان في ناس بتقرا وتكتب طبعا. والقران قال ان الامي هو اللي هو مش نصراني ولا يهودي. انا مش فاكره الايه دلوقتي، لكن القران هو اللي قال كده، عرف الامي بان هو لا هو لا نصراني ولا يهودي، يعني ما نزلش عليه كتاب قبل كده. بالنسبه بقى لان في حاجه هنا في الفصل بدور عليها من ساعتها مش عارفه الاقيها، كانت بتقول ايه، ان الناس الاولانيين خالص يتلقوا الوحي دول بقى اللي كانوا 100 كده، نزل عليهم القرآن فاهمينه وتمام التمام. اللي جوهم بعدهم بقى اللغة عندهم تعبان، فخلاص اللي فهم فهم، زي اللي بقول اللي ذاكر ذاكر وخلاص بقى. فاحنا ضايعين مفيش كلام، بطم الأسماء يعني، احنا ضايعين مفيش كلام، ما نعرفش خالص اللغة اللي كانت بتتكلمها قريش دي خالص، وكانت مطابقة للغة القرآن، وكانوا وفاهمين بعض كده، في سجال بينهم كده، هات وخد وتمام وانتهينا. مش عارفه يعني، لو هي الحكايه كده يبقى ده مش كتاب يعني الهي، ومش معجز، وما يلزمناش اصلا، مش بتاعنا خلاص، هو نزل على الناس اللي فاهمينه، والناس دي ماتت وخلاص. فازاي يعني ازاي نصدق ان احنا اتنقل لنا الدين ده، واتنقل لنا القران ده، واتنقلت لنا اللغه دي؟ صفاتنا ما كناش عرب يعني، احنا كمصريين ما كناش عرب. كل الدول دي اللي بقت اسمها العربية ما كانوش عرب، بقوا عرب يعني بتكلموا عرب، وبقوا مسلمين، وبقى كتابهم الأول بقى ده كتابهم المقدس، ومش عارفين لغته. يعني انتوا نقلتوا كل الحاجات، ونقلتوا لنا السنن، ونقلتوا لنا الحديث، ونقلتوا لنا وبنصلي ازاي وكل شيء، إلا اللغة، لغة قريش دي اللي هي كانت هتفسر لنا الطلاسم دي وتخرجنا من الحزب ده، هي دي اللي سقطت سهوا ضاعت. هي اللغة بتتطور وتتقدم ولا بتنحدر وتتقلص؟ يعني كان في ناس كده بيسموهم فطاحل ولا لغويا، وماتوا وخدوا سر اللغة دي معاهم. ومال القرآن ايه يعني؟ يعني بقى المرجعية مش القرآن، ان انت ترجع للقرآن عشان تفهم الدين ده، لا، لو عرفت بقى ترجع بالزمن، عملوا لنا كده آلة الزمن، وقدرت ترجع قريش من 1400 سنة وشوف كانوا بيتكلموا ازاي، هتفهم القرآن. حد يقدر يعمل دي؟ مش عارف، مش فاهمة ازاي يعني. حد معايا في النقطة دي؟ يعني بتجنن بجد يعني. هم دول بس اللي كانوا عارفين، وكان في تطابق لغة، امال هم انبهروا ليه؟ ليه الانبهار؟ هي نزلت لهم، نزل لهم القرآن بلغة يفهموها او يفهموا بعضها. ما هو مش معقول هيكلمهم فارسي ولا هيكلمهم روماني، هيكلمهم بلغة يفهموها لكن مش مطابقة ليهم. أمال هم انبهروا ليه؟ قالوا ده لا شاعر ولا نسر يعني، سواء اللي أمنوا ليه؟ هم أمنوا ليه؟ إلا في حاجة لمست قلوبهم. هو القرآن على فكرة موصوف بأنه روح، هو مش مادة، مش معجزه ماديه، اقصد يعني زي المعجزات الماديه اللي كانت في الرسالات السابقه، اللي شافها شافها بقى احنا هو اللي امن بيها، اللي شافها يبقى اسمه ثبتت عليه الحجه يعني وقيمت عليه الحجه، ما يؤمنش بعد كده عايز يعني الحرق في النار. لكن احنا الرساله الخاتمه دي اذا كان القران هو معجزه محمد ومعجزه الرساله الخاتمه، فلازم يبقى في حاجه ليوم الساعه تشغل الناس دي زي اللي احنا قاعدين بنعمله ده، حاجه تشغلهم، حاجه في بتصدق يعني الواقع بيصدقها، يعني تبقى مثلا من 100 سنه او من 14 قرن مش فاهمين ده معناه ايه، يوم احنا بالعلم وبالتقدم نقدر نفهم معناه ايه، يعني يصدق الواقع، يعني يبقى زي العلاقه بين الدل والمدلول دي اللي هو قالها ابن خلدون، باين تطابق الدل والمدلول ده يحصل، ده يحصل ان انت تشوفه كده ينطبق فعلا، الايه دي معناها كذا وواضحه وضوح الشمس. كل ما تفوت كل ما نتقدم علميا كل ما الايات الغيبيه المجهوله لنا نفهمها، يعني نفهم مثلا يعني ايه احياء الموتى اللي عمله عيسى ده، نحن افهم ان ده مثلا كان بيفوقهم الغيبوبه، الناس دي كانت داخله في غيبوبه ووقتها ما كانوش يفهموا ان دي غيبوبه، متصورين انهم مات وهو عمل لهم افاقه، دي دلوقتي العقل البشري بيتقبلها عادي، لكن وقتها كان معجزه، ازاي عمل كده ازاي؟ زي ما القرآن كده قال يا معشر الإنس والجن إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان، إدنا إدالهم احتمالية إن الناس دي ممكن تطلع وطلعنا، يعني إذا في حاجات أهي بتتحقق أهي، إذا ما فيش حاجة من دي يبقى ده مش يبقى لو هو إعجاز لغوي والناس اللي فهمت اللغة دي اتكلوا على الله من زمان، إحنا نبقى بنلعب فعلا بنضيع وقتنا على الفاضي. هو جه في نهاية الفصل قال كلام مهم عن هم يعني حاولوا بكل جهدهم ينفوا أي تشابه أو تطابق بين الشعر والقرآن على أساس أن القرآن ذم الشعر، لا هو مش بيذم الشعر في العموم، هو بيذم الشعر الكذوب يعني، فقال لم ينتبه القدماء إلى أن حسن النغم ليس إلا خصيصة لغوية ترتبط بالقدرة على استخدام البعد الصوتي للغة استخداما خاصا في تناغم مع قوانين اللغة التي حصروا الفصاحة فيها، ولم ينتبهوا كذلك إلى أن الإيقاع سمة من سمات النصوص الممتازة في الثقافة لا تختلف كثيراً في النثر عنها بالشعر، قال إن لغة القرآن من هذه الزاوية لغة لها إيقاعها الذي يميزها داخل إطار النظام اللغوي العربي، ولا شك أنها اكتسبت هذا الإيقاع من الطبيعة الشفهية للنص سواء في مرحلة تشكله أو ما تلا ذلك، يعني ده كمان. وطبعاً اتكلم على التجويد والقراءات، يعني القرآن بيتغنى بيتلق بيتلوه على المقامات الموسيقية، انت تسمعه كده يعني لو انت يعني مؤمن بيه أو مرتاح له، يعني حتى قالوا ان في تجارب اتعملت في دول في أوروبا على ناس في مصحة نفسية ان هم سمعوهم القرآن ده اذا كانت حقيقة، يعني اذا كان الخبر ده حقيقي، وان هم هدوا، يعني الصوت ده خلاهم هدوا. الممثل المعروف الأسمر ده ناسي اسمه دلوقتي اللي هو سمع الأذان حاجة كده، بس طبعا سمعه من صوت جميل من أنكر الأصوات اللي احنا بنسمعها دي، حاجة كده تريح الأعصاب، ايه ده وانبهر بيه، أنا عندي حتى الفيديو بتاعه ده ممكن أحطه على الصف. فإن ما كانش الدرس بتاعه ده بيسهل حفظه وبيخلي الناس ترتاح لما تسمعه وأنا بذكر الله تطمئن القلوب، ما هو ده الذكر، إن ما كانش ده بيحصل لأي حد يبقى خلاص ما ينكر بكل بساطة يقول ده مش قرآن، مش الإعجاز. طيب. الإعجاز ده لازم يكون حاجة دقيقة علشان كده حاجة قلبية حاجة قلبية. تمام. وهو ده اللي بتخلي تلاقي طفل عنده 6 سنين حافظ 30 جزء دول حافظهم إزاي؟ إيه إنا نحن نحن يسرنا الذكرى نزلنا الذكرى في علم المدكر في آية كده بتقول إيه؟ لقد يسرنا ولقد يسرنا القرآن للذكرى في علم المدكر. أنا حاسة كده إن هو في حاجة خاصة كده بتخلي سهل دخول القلوب وسهل إن الناس تحفظه وتردده تاني. طيب قلقة إعجابني ومعرفش إيه وكلام. دلوقتي احنا قدامنا شادي طلب الكلمة واحمد خفاجي وشكل هادي بيكتب برضو حاجة تاني، فهنحاول نقول بقى كلمات ختمية اللي احنا بقالنا دلوقتي ساعة وخمسة واربعين دقيقة. فتفضل شادي بقى بسرعة كده في دقيقتين. بس جمال هو اللي يمكن اللي فاهمني، بالرغم ان انا بكرر دايما الناس بتكرر الكلام، انا قلت المنهج في التدبر القراني منهج بشري، ثلاثة مناهج متعدده، قلت القران نفسه، وقلت ان هناك الازهر طلع حاجه اسمها المعجم المفهرس للقران الكريم، محمد فؤاد عبد الباقي طلع المعجم المفهرس للقران الكريم، فيجب ان كل بيت المفروض يبقى عنده المعجم ده، او اللي حتى في جوجل دلوقتي ممكن تجيب الكلمات اللي موجوده في القران الجذر بتاعه وتتتبعه في جميع نقاط القران. القران الحرف فيه له معنى، الحرفين لهم معنى ولا يوجد فيه ترابط، والحرفين طالما اجتمعوا مع بعض لازم هيؤدوا وظيفه معينه ولهم دلاله معينه ودلاله موحده ومشتركه. ولازم نقرا القران باسلوبه وبلغته، دي مش اي دراسات على اللسانيات او دراسات لاي كاتب، دي بتحصل مع البشر، فاحنا مش عارفين نعملها مع القران. يعني انا بستغرب، هل القران سهل لاي حد يقراه؟ انا لا ازعم ذلك، انا بقول القران يجب دراسته مره اخرى. هل القران نازل للعرب بس؟ نازل للعرب والاجانب، ايه يعني من الاجانب يدرسوه والعرب برضه يدرسوه، لان العرب لم يقرؤوه بعد، دي تصورات بلغة معينة في عصر معين جات لنا. أنا بقول التصورات اللي موجودة تصورات بشرية، والوعي الجمعي بتاعنا ده وعي بشري وليس وعي مقدس، والوعي واللي أنا بقوله برضو ليس مقدس، واللي هيجي بعد مش هيبقى مقدس، وإن النص بحروفه وكلماته هو فقط المقدس، ولكن التأويلات كلها مش مقدسة، تأويلات بشرية. فنفتح بقى مداركنا، مبقاش أنا حد يطلع تصور جديد يقول لك ايه ده، وانت جايب الكلام ده، ماشي من حقك انت تسال جايب منين، بس من حقه ان هو يقول تصوره، من حقه ان هو يدرس القران دراسه ثانيه، والناس تبتعد في ذلك. وحتى الاكاديميين المفروض يشتغلوا على الكلام ده، الاستاذ جمال والمفكرين والناس الكبار المفروض يشتغلوا على الكلام ده. القران له لغته الخاصه واسلوبه الخاص، يجب ان اللغه العربيه نسبيا متقاربه معه، ولكن ليست منطبقه مع القران 100%. من يزعم ذلك فهو يعني المنطق بيقول غير كده، لان اللغه متغيره. فلازم نوسع مداركنا، ولازم نقول يعني ايه، انا ما بدعيش ان انا بقدم، حتى لدرجه الاستاذ محمود امبارح كان بيكلمني، قاعد بتكلم بساعتين ونص، بيقول لي افسر لي كذا. انا لست بمفسر، انا بقول التفسير اللي جالي مش مقنعني، فانا من حق ان انا اقتنع بحاجه عقليه. القران عقلي، القران ما فيهوش خرافات، ما فيهوش زيف، ما فيهوش وهم، ما فيهوش معجزات. القران جاء بالبينات، والبينات عكس المعجزات. المعجزات ده طيب انا هوقفك هنا بقى، يعني انه كان المفروض تسجلوا لنا الحوار بتاعكم يعني عشان الناس تستفيد منه برضو. وكمان هتيجي بقى الفرص في المستقبل للكلام ده، وحننكش على الكلام اللي دار بينكم، ونعرف برضو اللي دار بينك انت ومحمود، احنا بنفتش على كل حاجة. احمد خفاجي برضو كلمة ختامية، لان انا عايز اعمل حاجة قبل ما نختم الساعتين. فتفضل احمد خفاجي. لا اعمل اللي تعمله بقى عشان ما فيش وقت. لا لا اتفضل احنا لسه قدامنا 10 دقايق بس، علشان اتفضل. هو موضوع الاعجاز موضوع كبير جدا يا استاذ اسماء، سألت سؤال كويس، حطوا ايدي يا جماعة على الإعجاز عشان أنا مش حاسة بيه أو مش مدركاه. والأستاذة مها قالت إن الإعجاز معنوي، إعجاز روحي، الواحد بيستشعر بالإعجاز من الناحية الروحية. وبعدين استشهدت بكلام نصر بزيت على الإيقاع، يبقى مش روحي بقى، يبقى إحساس من السماع، من الأذن يعني، وتكلمت عن تجارب اتعملت والكلام ده. انا ما اعرفش يعني، مش واثق فيه قوي، انما هي العمليه كلها في الاخر بتعود للادراك الفردي. يعني انا شايف ان في اعجاز، خلاص انا هعيش حياتي بناء على اللي انا ادركته، بدون ما انشغل بقى بان انا اقنع الاخرين بان هم يدركوا ما ادركته او لا يدركوه. دي حاجه ترجع لكل انسان يعني هتلاقي مثلا واحد زي جيفري لانج مثلا اللي هو البروفيسور الرياضيات دخل في الاسلام نتيجه ان هو شاف ان في نوع من الاعجاز في القران، بس الاعجاز بتاع جيفري لانج مختلف عن الاعجاز المتوارث اللي تناوله نصر شويه. هو لان الاعجاز في القران موجود لما جمع صفات ربنا وصفات الخالق وصفات المخلوقين، ولان في توازن بين الاثنين وبين تناسق، فالراجل قال لا الكتاب ده مش معقول يكون كتاب بشر. ممكن تلاقي مثلا واحد زي عبد الله القصيمي او اي واحد تاني لان القران مش كتاب مخفرق للعاده ولا حاجه، ممكن يبقى كتاب بشري. فشيء طبيعي جدا ان يبقى فيه اختلاف في الادراكات، يعني دي حاجه ما مش لازم تزعجنا خالص. احنا بنتكلم على الموضوع من الناحيه المعرفيه، يعني زي ما الاستاذ جمال قال فين الخصائص اللي موجوده في النص الديني واللي بتخليه متميز عن اي نص اخر. وكفايه كده عشان الوقت بقى، عشان حضرتك هتستمع. طيب وبس اضافه ان هو مها لما كانت بتتكلم اتكلمت على الجانب السمعي، لكن اتكلمت ايضا على انه ايه الاكتشافات العلميه الحديثه وازاي ان هي بتكشف عن اعجاز القران، زي ما ادت المثل بتاع الناس اللي بتخش في الغيبوبه، وازاي ان احنا دلوقتي بنقدر نخرجهم تاني، فده كانه احياء الموتى يعني القديم. ففي جانب ماديه للاعجاز في تصورها برضو يعني. احنا دلوقتي كده بنختم بقى. انا عايز اعمل تجربة ظريفة نختم بيها بقى، والتجربة دي يعني هضع هادي وشادي ككبشي فداء لان هم حبايبي يعني. ف العملية ببساطة، لان احنا برضو هنا بنعمل بالتعبير الانجليزي كوميونيتي، احنا بينا تجمع كده، بينا عارفين بعض اهوت ونقرب من بعض وعارفين طباع بعض وفي تداخل ما بيننا يعني. فجزء منها توثيق الجانب ده. فانا هطلب من هادي وشادي ان هم كل واحد منهم هيبقى التاني لمدة دقيقة، يعني هادي هيبقى شادي هيتكلم كأنه شادي لمدة دقيقة. فتخيل كده يحط نفسه مكان هادي ويتكلمنا لمدة دقيقة، فنشوف هيعملها ازاي. وشادي هيعمل نفس الشيء برضه، هيبقى هو هادي، يعني ان تشعر بالاخر او تنظر من خلال النظارة بتاعت الاخر، ونشوف هتوصلنا لايه التجربة دي، وليكن دقيقة او دقيقتين على حسب ما كل واحد منهم عايز يحاول. محمود بيقول اوبا، طب ما تحاولش يعني، حاول تستخبى يا محمود لانك انت ممكن يطولك الموضوع برضه. فأنا بقى هحمل عليهم، ومين بقى اللي هيبتدي؟ طيب هادي اللي هو شادي هو اللي هيبتدي. بس أنا ما فهمت يعني، أنا أقول ما قاله أو لا؟ لا، حاول أنت تبقى أنت دلوقتي كده، أنت الآن شادي، فكلمنا المدة دي كأنك أنت شادي، يعني حاول تشوف الحوار بتاعنا والدنيا حتى من حواليك اللي أنت تختاره بقى من العدسة بتاعت شادي، شايفه ازاي؟ طيب هل انا شادي ام هل انا هادي؟ يعني هو السؤال اساسا، هل القرآن قرآن ام هو قراءات؟ وما المصحف؟ وهل المصحف يعني مصحف؟ وهل وجد هذا المصحف يوما ما بين ايدينا الان؟ متى نشاء؟ يعني كلها أسئلة يجب أن نفتح عقلنا لها. حتى أن يعني المؤرخين حاليا ينكرون وجود شخصيات تاريخية كبيرة، فنحن يجب أن نفتح عقلنا ونسأل، هل ضرب في القرآن يعني ضرب؟ هل قتل يعني قتل؟ هل محمد يعني محمد؟ يعني كلها أسئلة مفتوحة على مجال التأويل وعلى كذا، وكل إنسان يجب أن يقول رأيه ويجب أن يشكك، فالشك هو يعني الطريق إلى الإيمان، والإيمان هو الخلاص بالنهاية، ونحن يجب أن نؤمن. وما عاد عن الشيء خلاص. لا أنت كده كويس، أنت يعني أول كبش في ده، فده يعني أنت أكرمتنا بأن أنت حاولت كده. الدور بقى على شادي، وكان مبسوط قوي قوي. انت الان بقى يعني هتتقمص دور هادي بقى، يعني حاولت ايه تلبس الـ الـ الـ الجزمة بتاعته بقى، فتشوف الدنيا من خلال نظرته هو. طيب انا مش عارف ابتدي منين بالظبط. يعني انا في حاجات بتشغلني دايما وافكر فيها، اجد ان محمد قال كلام يعني ممكن يجيبه من زيد او من بس بيحاول ان هو يجمع الثقافات الاخرى ويحطها في منظومه وسماها القران، وبيحاول ان هو يسيطر على الناس والناس تقتنع بهذه الفكره. فوجد صراع في عصر الجزيره العربيه في القرن السابع، لان كان هنا كان بيقعد مع ورقه بن نوفل كان يسمع منه وكان محتك بثقافات، فقدر يسيطر على الفكره دي، تسيطر على الناس ويعني وجاب حاجات حتى مش يعني مش منطقيه، انا مش قادر اقتنع في ملائكه وفي جن وفي عفاريت وفي بلا ازرق، يعني انا مش عارف يعني هذه حاجات مش منطقيه، انت ما تلزمنيش ان انا يعني اقتنع بيها. فده كلام محمد وانا مش يعني براحتي، يعني ممكن اخد في حاجات كويسه وفي حاجات يعني برضو ما تخشش العقل يا اخي. جميل، لا جميل. طيب بداية كويسة. او انا مش عارف بقى مها بتطلب انها تخش في اللعبة ولا هي بتأكد على بتمدح في اللعبة. طيب اخر حاجة ادخل اتفضل قلدي محمود بقى، ومحمود هيقلدك برضه هيعمل. اتفضل يجو مال. انا صحيح ما سمعتوش في الاول، فاتني هو تقريبا اللخص الفصل مش كده. بس انا مدمن صالون السكري يعني، مش كده يا محمود؟ اول حاجه الاستاذه مها دايما تشطح كده وتقول حاجه تعجيب. احنا عندنا الناس القديمه دي الكبار الحلوه العلماء دول قالوا لنا كل حاجه، ناخد كل كلامهم ده ونقضه عادي بس في الاخر ما نطلعش بحاجه يعني. ومش عايزه حد يقول لي استاذه دي تاني لو سمحتوا يعني، بس كده كفايه. طيب لا جميل جميل. محمود دورك انت بقى ترد، انت يعني هتشوف الدنيا من خلال نظرتها هي بقى. لا لا ما فيش، هي اختارتك، هي دبستك، هي اختارتك، لازم انت ترد. اقفل التسجيل الاول وبعدين شوف بقى اقفل التسجيل الاول ده، انت اصلا مش باين حتى. اتفضل. لا نقفل التسجيل. طيب انت هتحرم الناس كده. طيب خلاص خليها خليها خليها براحته، خليها براحته. بس محمود هيعمل بعد ديت، بس عشان اخليها في التسجيل بقى حد ينكت علي انا، مش يقلدني بس، لا ينكت علي انا وطريقة ادارتي للموضوع. فحد بقى ايه يتبرع، تقريبا احمد خفاجة هيبقى اكتر واحد هيبقى عايز ينكت على الكلام اللي انا بقوله. وبعدين نفصل التسجيل وبعد كده محمود يرد بقى على فاحمد خفاجة عايز تقوم انت بالدور ده. ماشي يا جماعة، ما احنا يعني احنا بننطلق من التصور اللي موجود عندهم، يعني مش عايزين ناخد الامور بالحزازية ديت. احنا لازم نشوف الواقع المادي اللي موجود قدامنا وندرس الواقع اللي موجودة قدامنا وننطلق منها يعني، ويا مسهل. لا جميل جميل. طيب انا هفصل بقى دلوقتي الناس اللي معانا على اليوتيوب، بنشكركم، وعلى فيسبوك بنشكركم، والى اللقاء في الاسبوع القادم هنكمل بقية الحوار. تحية.